مروان بن محمد لسان الخليفة في فم هر جنوب الشام معسكر الجيش العباسي 750 ميلاديا متشحا بالسواد شعار بني العباس جلس عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح وقائد جيشه يتأمل الهر القابع عند قدميه يلتهم مضغة دامية. توتر القط لدخول بعض الرجال إلى الخيمة فمال القائد عليه وربط ظهره مطمئنا وقد علت شفتيه بسمة عابثة. جلس الحضور صامتين وقد بدت الدهشة على وجوههم للاهتمام الغريب من قائدهم بمراقبة القط. رفع الرجل عينيه إليهم وقال: أرأيتم أعجب من ذلك؟ فلما أجابته نظرة التساؤل رفع من جوار مقعده رأسا مقطوعا حمل إليه خصيصا من بوصير بفيوم مصر حيث هوى جثمان صاحبه. مد إصبعين فاتحا الفم الدام للوجه المحنط وهو يردف ضاحكا لسان مروان بن محمد في فم هر. غفلت عن الرأس لحظة ثم عدت لأجد هذا الصغير الجائع قد انتزع اللسان وجاهد في تمزيقه والتهامه. مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص آخر خلفاء بني أمية بالمشرق كان عارفا بالسيف أكثر مما كان خبيرا بالسياسة. اشتهر بالشجاعة والثبات الشديدين في ميادين القتال حتى عرف بمروان الحمار، ولم تكن تلك سبة بل كناية عن عناده الشهير في مواطن البأس. كانت مواهبه تؤهله لمصير مختلف، فقط لو كان قد جلس على كرسي الخلافة في زمن آخر، ولكن لا مانع للو في الواقع التاريخي، فقد شاء القدر أن يكون مروان آخر خلفاء أسرته الحاكمة. كان مروان يحكم أقاليم الجزيرة الفراتية، إقليم يقع بين شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق، ويعتبر شمال الرافدين دجلة والفرات، وأرمينيا وأذربيجان، من قبل السلطة الأموية في دمشق. وعندما بلغته الثورة على الوليد بن يزيد أعلن رفضه خلعه وانحاز إلى جانبه، إلا أن تسارع الأحداث لم يمنحه فرصة التدخل. كان مقتل الوليد بداية تمزق البيت الأموي، فرغم أن كثيرا من بني أمية قد تنفسوا الصعداء للقضاء على هذا الفاسد، إلا أن تربع يزيد بن الوليد بن عبد الملك على العرش قد أغضب من كانوا يرونه أقل من هذا شأنه، فانتفض ضده ابن عمه سليمان بن هشام بن عبد الملك في دمشق نفسها وصار يسبه ويتهمه بالكفر. وهبت حمص بقيادة يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية بحجة طلب حق دم الخليفة المقتول. أثارت فلسطين قد نادى أهلها ببيعة يزيد بن سليمان بن عبد الملك، بينما خرج أهل الأردن يهتفون باسم محمد بن عبد الملك بن مروان أميرا للمؤمنين. وانضم مروان للرافضين الاعتراف بخلافة يزيد، ولكن هذا الأخير نجح في إقناعه بالتفاوض وصولا لحل وسط، إلا أن الوفاة المفاجئة للخليفة أوقفت أي تقدم في الموقف. سارع إبراهيم بن الوليد أخو الخليفة المتوفى للاستيلاء على الحكم، ولكن أمره لم يتم، حتى إن الناس كانوا لا يعرفون أي يسلمون عليه بالخلافة أم بالإمارة. وسعى الرجل للاستقواء باليمنية، بينما خرج مروان ضده مستقويا بالقيسية ومناديا بحق الحكم وعثمان ابني الوليد الخليفة المقتول في الخلافة. وتقدم جيش مروان بن محمد نحو دمشق هازما القوات التي أرسلها إبراهيم لإيقافه، فاضطر هذا الأخير للفرار من العاصمة بعد أن قتل كل من الحكم وعثمان، ظانا أنه يفسد بذلك ذريعة مروان للتمرد ضده. وتوارى إبراهيم عن السلطة ليلقي حتفه بعد نحو 6 سنوات، والذي اختلف فيما إذا كان قد مات غرقا في بعض المعارك اليائسة ضد القوات العباسية أم في المذبحة الدامية التي دبرها أبو العباس السفاح لأسراه من بني أمية. ودخل مروان دمشق وبويع بالخلافة سنة 745 ميلاديا، ثم انطلق إلى حران جنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا حاليا وجعلها مقر حكمه، وقد حسب أن الأمر قد استقر أخيرا له، لكن كرة اللهب كانت قد دارت وانطلقت لتأكل ما يواجهها ولم يعد من سبيل لإيقافها. كان نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى حران سببا في اشتعال غضب الشاميين على الخليفة الجديد، فضلا عن أن حران كانت مركزا للقيسية، ما جعل اليمنية تحس أن في تلك الخطوة إقصاء كاملا لها عن دوائر الحكم، فانشقوا عن مروان وألقوا بدعمهم للدعوة العباسية التي كانت قد انطلقت في فارس وخراسان يحمل رايتها بنو العباس ابن عبد المطلب وآل علي بن أبي طالب وجموع العناصر الفارسية تحت شعار الرضا من آل محمد. وعبثا كان نصر بن سيار والي بني أمية على خراسان يبعث بالاستغاثات إلى العاصمة طلبا للعون لإيقاف المد العباسي، لكن القائمين على الأمر كانوا يكتفون بإرسال الوعود والنصائح دون تدخل فعلي لانهماكهم في محاربة بعضهم بعضا. تبع ذلك تمرد المدن والمناطق الهامة مثل حمص والغوطة في سوريا فضلا عن إقليم فلسطين، فسرع الخليفة بقمع تلك التمردات بقسوة بالغة أنهت التمرد الوقتي، لكنها لم تقضي على الضغينة المتعاظمة في صدور أهلها. وصعد الخوارج من نشاطهم العدواني في الشام والعراق، وقد استغلوا تمزق الأمويين في صراعاتهم الداخلية من ناحية، وتكاثر المنضمين لصفوف الخوارج لا عن اقتناع بفكرهم بل لمجرد النكاية في بني أمية لا أكثر. فأضيفت لجبهة التمردات جبهة الخوارج المفتوحة لتزعزع حكم مروان. وهب سليمان بن هشام ابن عبد الملك ثائرا في الشام، خرج كذلك عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز على سلطة الخلافة التي صارت في حي صبيص لا تكاد تغلق بابا للشر حتى تنفتح عليها أبواب أخرى غيره. وبينما صار مروان بن محمد في شد وجذب هنا وهناك، كانت الرايات العباسية السوداء تشق جسد دولته، وقد جهر العباسيون بدعوتهم واتخذوا الرايات ورسوم الحكم. وما كاد الأمويون يفيقون من هزيمة جيشهم في موقعة الزاب على يد جند بني العباس، حتى كانت مدن وأقاليم فارس والعراق والشام عدا دمشق التي دخلها العباسيون عنوة تفتح أبوابها مرحبة بالسادة الجدد. وحاول الخليفة المترنح من هول ضربات أعدائه أن يصمد في وجه الطوفان، لكنه وجد نفسه يتقهقر فارا منتقلا من مدينة لأخرى حتى استقر في بوصير بالفيوم المصرية ليلحق بموعده مع معركته الأخيرة. بوصير، الفيوم بمصر، 750 ميلاديا. كقطع من الظلام كانوا بثيابهم المصبوغة بالسواد المسودة، هكذا عرفوا. تمزق رداء الليل عن جمع منهم، تقدموا بثقة نحو تلك الكنيسة المتوسطة أرضا نائية وسط الزراعات، متدثرين بالعتمة كي لا ترى قلة عددهم. فتغريما مع مروان من رجاله بالمقاومة ارتفع على سور الكنيسة مشعل ثم تله ثان فثالث. قد أحس القوم بهم إذن، لم يعد هناك بد إذن من الالتحام. كسروا أغماد سيوفهم وتقدموا وقد عزموا على أسر مروان أو قتله أو الموت دون ذلك. اجداحتهم حالة إصرار هائل على إنفاذ أمر أمير المؤمنين أبي العباس في عدوه، فاستبسلوا وانهالوا على المدافعين ضربا بكل صارم بتار. فجأة تردد الصراخ، سقط أمير المؤمنين، فعلموا أن مروان قد اقتحم المعركة وأصابه بعضهم وهو لا يعرفه. أخيرا أفنوا مبارزيهم وداروا يتفحصون الوجوه بالمشاعل حتى عرفوا جثة آخر خلفاء بني أمية مما وصف لهم. تقدم أحدهم أخرج سكينا وجز العنق ثم صر الرأس في قماش يحمله، وتقدم مع زملائه نحو الكنيسة ينفذون الشق الآخر من أمر سيدهم بحمل آل بيت مروان إليه ليجهز على من تبقى من بني أمية ويستحق لقبه السفاح. تناقلت الأيدي رأس مروان الحمار حتى استقر بين يدي أبي العباس السفاح الذي سجد شكرا وقد تيقن من استقرار الأمر له ولآل بيته ما دام قد تخلص من هذا المقاتل العنيد الذي لو كان نجا لصار شوكة في جنب بني العباس تقض مضاجعهم لما عرف من بأسه وعناده الذي تبدى في نهايته حين أصر أن يستقبل القتل واقفا وسيفه في يديه. دهليز إلى ساحة أندلسية. في العام 750 ميلاديا انتهى أمر الدولة الأموية في المشرق. قام العباسيون بتتبع أفراد البيت الأموي تقتيلا وتنكيلا، ففر منهم من فر وذاب منهم من ذاب في جموع الناس. وبينما نجوا من بطش السفاح كان شاب اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان شق طريقه وصولا إلى بلاد المغرب، حيث مستقر أخواله من قبيلة نفزة البربرية. وفي العام 754 ميلاديا عبر بدر الخادم الأمين لعبد الرحمن البحر إلى الأندلس، مسرح الاضطرابات والصراعات بين مراكز القوى. التقى بدر موالي بني أمية بالأندلس، أحثهم على الاجتماع تحت إمرة سيده، مخاطبا فيهم الولاء والوفاء للبيت الأموي، وكذلك الرغبة في إطفاء نار الفتنة المستعرة بالأراضي الأندلسية. وبالفعل عبر عبد الرحمن الداخل المضيق بدوره، ودخل الأندلس في استقبال أنصاره الذين قادهم لإسقاط المدينة تلو الأخرى، حتى دانت له البلاد بالولاء، وأصبح سيدها في العام 756 ميلاديا، ولقبه أعداؤه العباسيون بصقر قريش، اعترافا منهم بدهائه وبراعته ومثابرته حتى في مواجهة مؤامراتهم الرامية لإسقاطه. تلك المؤامرات التي نجح في إفشالها وقمعها بقسوة بالغة، حتى قال فيه أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس: الحمد لله الذي جعل البحر بيننا وبين هذا الشيطان. لم يقم عبد الرحمن بإحياء الخلافة الأموية، وإنما اكتفى وخلفاؤه بلقب الإمارة، حتى قام حفيده عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر لدين الله بإعلان بعث الخلافة الأموية في العام 929 ميلاديا، وحكم الناصر لنحو نصف قرن، ثم تبعه ابنه الحكم المستنصر بالله، والذي خلفه بعد موته 961 ميلاديا ابنه هشام المؤيد بالله، تحت وصاية الوزير القوي محمد بن أبي عامر المنصور، لتبدأ شمس دولة بني أمية الغرب في المغيب. هشام المؤيد بالله، الخليفة الذي مات ثلاث مرات. الأندلس، قرطبة، 28 من مايو 1013 ميلاديا. قديما وصفت الدنيا فقيل: إن أقبلت باض الحمام على الوتد، وإن أدبرت بال الحمار على الأسد. بعد أن كانت أعتاب خلفاء بني أمية في قرطبة قبلة جباه سادات الأندلس المنحنية تأدبا أمام سادة بلاد الأندلس وعدوة المغرب، صار أمير المؤمنين وخليفة المسلمين هشام المؤيد بالله ابن الحكم المستنصر بالله، وحفيد العظيم عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر لدين الله، سيقة لكل مغامر أفاق وكل متسلط بالسيف على البلاد. 50 عاما هي عمره قضاها يتنقل من حجر إلى آخر، من حصار الفتيان الصقالبة إلى قيد المنصور بن أبي عامر وابنيه، ثم إلى أيدي كل من هب ودب ممن تداولوا الجلوس على كرسي الحكم، فنهبوا أمواله وحريمه وحددوا إقامته، أو من أجلسوه على العرش ومنحوه من الخلافة الاسم لا الرسم، وحكموا من وراء ستاره، وصولا إلى محبسه في بعض زنازين قصر الحكم، ينتظر مصيرا يقرره الملك الجديد لرقبته المستعين بالله. أحد أبناء عمومته من بني أمراء البيت الأموي الذي تمزق شر ممزق، ورفع أبناؤه السيوف بعضهم في وجوه بعض، فغرى الباب فاها عن بضعة ظلال تقدمت نحوه بالثقة، راسمة نصف دائرة حول الجدار عاطن الرائحة الذي ألصق به ظهره كأنما يستجديه ابتلاعه. انفصل ظل عن رفاقه وانحنى نحوه، عرف في ملامحه محمد ابن المستعين بالله، وكذلك عرف جيدا ما الذي يعنيه ذلك الحبل السميك الذي أخرجه من عباءته وأمسك طرفيه وهو يشير لبعض رجاله بتقييد حركة السجين. أشيع بعد ذلك أن هشام المؤيد لم يمت، وإنما تم نقله إلى خارج السجن بمعرفة محمد بن المستعين، وتهريبه على ألا يظهر له أثر أو ذكر بعد ذلك، إن كان يريد أن يحتفظ برأسه على كتفيه. فتوجه إلى بعض المدن الصغيرة بالبلاد، وعاش متخفيا في فقر شديد، حتى إنه اضطر للعمل كسقاء، بينما أكد البعض أنه قد قتل بالفعل ودفن سرا. لم تتفق كتب التاريخ على نهاية محددة لهشام المؤيد، ولكنها اتفقت على أنه لو كان قد لقي حتفه في الواقعة المذكورة فإنها لن تكون المرة الأخيرة التي يموت فيها، خاصة أنها كذلك لم تكن المرة الأولى. كان في 11 من عمره حين مات أبوه الحكم المستنصر بالله في فبراير 976 ميلاديا. سرعان ما اصطدمت الأثقال بالأثقال، فحاول الفتيان الصقالبة عبيد من أصول أوروبية استكثر الأمويون منهم واتخذوهم قوة ضاربة حتى أصبحوا مركز قوة ذا شأن أن يجعلوا عمه المغيرة خليفة، لميلهم إليه ومعرفتهم أن خلافة هشام ستعني أن الحكم في حقيقة الأمر سيكون بيد كل من أمه صبح البشكنشية. والوزير الأول جعفر المصحفي ووكيل أعمال الخليفة الفتى الطموح محمد ابن أبي عامر. لكن سرعة التصرف الثلاثي سالف الذكر أجهضت مؤامرة الصقالبة، وانتهى الأمر بهم بين منفي ومطرود بل ومقتول، عدا من انضووا بعد ذلك تحت جناح محمد بن أبي عامر. وتربع هشام على كرسي الخلافة وحوله ملاك أمره الثلاثة الذين سرعان ما اختصروا إلى اثنين، أمه صبح ووكيله ابن أبي عامر، بعد تعاونهما على الإطاحة بالمصحفي وعشيرته. ثم انفرد محمد بن أبي عامر بالتسلط عليه بعد أن سيطر بأذرعه على أركان الدولة وصار الوزير الأول والقائد الأعلى وصاحب الأمر والنهي الملقب بالملك المنصور. بل وراودت المنصور فكرة خلع هشام والتلقب بالخلافة لولا أن أثناه بعض العقلاء وعلى رأسهم الإمام ابن حزم عن ذلك، خوفا من أن يؤدي ذلك لانفجار موالي بني أمية ومن يرتبطون عاطفيا بخلافتهم من العامة. كل هذا والخليفة محجور عليه في قصره بين محظياته وخدمه بذريعة حمايته من المؤامرات ومساعدته على التفرغ للعبادة. ذلك التعقل الذي أبداه المنصور ومن بعده ولده ووريثه عبد الملك المظفر فيما يخص حيازة منصب الخلافة لم يتحل به خليفتهما عبد الرحمن ابن المنصور الذي كان شابا مستهترا فاسدا وطاغيا فاحشا، فاستخدم القوة لإجبار الخليفة على تعيينه وليا لعهده متذرعا بأن المؤيد لم يكن له ولد يرث الخلافة. كان هذا التصرف كما تنبأ ناصح المنصور قديما بتجنبه بمثابة كسر قفل الفتنة والقشة التي قسمت ظهر البعير عند من كانوا يغلون سخطا من حكم العامريين سواء من بني أمية أو البيوت العربية الكبيرة أو عامة الشعب. فانفجرت الثورة في 1009 ميلاديا وأسقطت حكم آل بن أبي عامر وأتت بأحد الأمويين محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمهدي خليفة جديدا بعد أن أجبر هشام على خلع نفسه لضعفه وهوانه وصدرت ممتلكاته وألزم الإقامة الجبرية. كان المهدي خيبة أمل حقيقية لمن سندوه، فقد كانت حاشيته من السوق والفاسدين وقد أطلق لهم العنان، فأهانوا كبار مشيخة قرطبة وأساءوا للبربر الذين كانوا يمثلون قوة مسلحة يحسب لها حساب، وضايقوا العامة الذين سحبوا دعمهم له. كذلك تصرف الخليفة بغباء منقطع النظير حين أقصى الفتيان العامريين وهم فئة من الصقالبة كان ولاؤها للمنصور بن أبي عامر، وقام بتسريح 7000 جندي من الجيش بحجة توفير النفقات، فتحول الصقالبة إلى كتلة مناوئة له، وقرر المقاتلون المسرحون أن يصبحوا شوكة في جنبه. عادت أصوات التذمر ترتفع ونذر الثورة تحوم في سماء قرطبة، ويبدو أن المهدي قد خشي أن يتخذ المعارضون له من خلعه هشاما المؤيد ذريعة ويطالبون بعودة المخلوع، فاستغل فرصة وفاة رجل من أهل الذمة يشبه الخليفة فأحضر جثته وعرضها على قضاته ووزرائه الذين شهدوا أن المتوفى هو هشام. فأعلن المهدي رسميا في 26 من أبريل 1009 ميلاديا وفاة الخليفة السابق هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر، ودفنه في مدافن القصر بقرطبة بينما أخفى هشام الحقيقي في غياه بسجنه. كانت هذه الميتة الأولى لهشام المؤيد. انضمام بعض بني أمية لجانب المعارضة أغضب المهدي، فتصرف برعونة كعادته وقبض على بعضهم، ومنهم أحد مشيخة بني أمية سليمان ابن هشام ابن عبد الرحمن الناصر، فثار ابن سليمان هذا وانضم له المتمردون، وبدأ التحرك المسلح ضد محمد المهدي الذي انتصر في الجولة الأولى وتمكن من قتل عدوه، ولكن قائد الثوار المقتول خلفه ابن أخيه سليمان الذي نادى به أنصاره خليفة ولقبوه بالمستعين، وانضم له البربر وراح يفرض سطوته على مساحة كبيرة من البلاد، حتى صارت الأندلس مقسمة بين اثنين من الأمويين، محمد المهدي وسليمان المستعين. ولأن الحماقة أعيت من يداويها، فقد بدأ كل من الفريقين البحث عن حلفاء خارجيين له، فرسل كل منهما ملك قشتالة يحثه على التحالف معه ضد خصمه، وانضم القشتاليون لفريق المستعين بعد أن اشترطوا عليه تسليمهم بعض المدن والقلاع ثمنا لذلك، وبدأت العمليات الحربية وتلقي المهدي الهزيمة تلو الأخرى حتى حوصر في قرطبة، فحاول أن ينقذ شرعيته بوسيلة يائسة، إذ أخرج هشام المؤيد من سجنه وعرضه على الناس باعتباره الخليفة الشرعي المتنازل له الذي يضفي عليه الشرعية في مواجهة سليمان المستعين، وكان يحاول بذلك استمالة البربر الذين سخروا منه وبقوا على موقفهم ضده، وضاقت به الدنيا فهرب من قرطبة متنكرا، ودخلها ابن عمومته المستعين وقد أمر بالحفاظ على حياة المؤيد، ووفد على قرطبة الملك سانشو غارثيا ملك قشتالة يطلب ثمن تعاونه، فوعده الخليفة الجديد بذلك فور استقرار الأمور، لأن الولايات الأندلسية كانت قد تفرقت بين معترف به وباق على ولائه للمهدي. وكأن الخيانة سباق، فقد سارع المهدي لتقليد خصمه بالتحالف مع العدو، وطلب عون الأمير رامون الثالث أمير برشلونة والأمير أرمينجو أمير أرقلة الذين أرسل له 10,000 مقاتل ضمهم 30,000 من أعوانه، وهاجم قرطبة مجددا. واستطاع المهدي طرد سليمان من العاصمة وعاد للتربع على كرسي الخلافة، كل هذا وهشام المؤيد في مقعد المتفرج. ولكن عودة محمد المهدي سيرته الفاسدة وانغماسه في المجون كأنما لم يتعلم من الدرس السابق، أدت هذه المرة لانفضاض أقرب رجاله عنه واتفاقهم على التخلص منه. وبالفعل في 23 من يوليو 1010 ميلاديا اقتحمت مجموعة من المسلحين قصر الخلافة ومزقوا بسيوفهم المهدي، وأعلنوا تنصيب هشام المؤيد بالله خليفة للأندلس ليدخل في مرحلة جديدة من كونه مفعولا به. بينما كان المؤيد يمارس للمرة الأولى في حياته حريته في الحركة والتجول في العاصمة قرطبة، كان المستعين يستجمع قوته لاسترداد ما يراه حقا له في الحكم. وعاد البربر حلفاء المستعين يراسلون سانشو ملك قشتالة ويعرضون عليه التحالف، لكنه هذه المرة فضل مخاطبة المؤيد وطالبه برد الحصون الشمالية التي كان أبوه الحكم وحاجبه المنصور قد فتحها، فاضطر لتسليمها له مقابل رفضه الانضمام للمستعين، وبهذا فقدت الأندلس تحصيناتها الشمالية. تقدم الجند البربر من أسوار قرطبة وضربوا عليها الحصار، وكأن هذا لم يكفي الخليفة البائس الذي لم يكد يهنأ بجزء ولو ضئيل من خلافته، فقد هجمت السيول على محيط المدينة وجرفت دورها وخلخلت أساسات سورها، كذلك فقط فقد الأمن داخلها، وتصارع المحيطون بهشام على امتطاء مقاعد السيطرة عليه، فقتلوا بعضهم بعضا وقمعوا أهل قرطبة، فكان من الطبيعي أن تنهزم قرطبة أمام القوة البربرية وأن يجتاح البربر العاصمة ناشرين فيها الرعب والسلب والنهب، وأن يخلع هشام المؤيد بالله مرة ثانية ويعتقله سليمان المستعين، ثم يعلن موته للمرة الثانية ويشوب مصيره الغموض. أحداث كثيرة شهدتها الأندلس قبل أن تشهد البعث الأخير لهشام المؤيد ثم ميتته النهائية، فالمستعين لم يهنأ بحكمه حتى خرج عليه علي والقاسم ابن حمود من أسرة الأدارسة أحفاد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، والذين حكموا المغرب الأقصى حتى أسقط المنصور حكمهم، فذابوا في جموع البربر وتغلغلوا في الجسد الأندلسي حتى واتتهم الفرصة لانتزاع الملك مجددا. تقدم علي من قرطبة واستطاع هزيمة المستعين وأسره، فحكمه سريعا بتهمة قتل الخليفة هشام ثم أعدمه، وأعلن للناس أن هشاما كان قد أعطاه عهدا بالخلافة من بعده، وأعلن نفسه خليفة وتلقب بالناصر لدين الله. ولأن التمردات والانقلابات كانت نمط المرحلة، فقد رفضت بعض المدن الأندلسية مبايعة ابن حمود، ونادت بأحد رجال بني أمية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر خليفة باللقب المرتضى. وبينما كان كل من الناصر والمرتضى يستعد لمواجهة الآخر، لقي كل منهما حتفة، فالمرتضى انقاد لما يمكن وصفه بالفخ لمواجهة بعض القوات البربرية الحليفة لابن حمود، فقتل في المعركة. أما علي بن حمود فقد اغتاله 3 من الخدم الصقالبة وهو في الحمام، وكانوا من موالي بني أمية الذين أغضبهم استيلاء بني حمود على حقهم. دخل القاسم بن حمود أخو علي قرطبة وبويع بالخلافة وتلقب بالمأمون، وأعدم قتلة أخيه، ولكن يحيى وإدريس ابني هذا الأخير اتهما عمهما بالاستيلاء على حقهما في خلافة أبيهما، فاستعد الطرفان للحرب، ولكن القاسم آثر السلامة فانسحب من قرطبة وتركها ليحيى بن علي بن حمود الذي بويع خليفة بلقب المعتلي بالله. بينما توجه القاسم لإشبيلية وتلقى فيها البيعة بالخلافة وغير لقبه إلى المستعلي، وتفهم الخليفتان على حسن الجوار، الأمر الذي أثار سخرية المؤرخين من وجود خليفتين بينهما مسيرة 3 أيام فحسب. ولأن أهل قرطبة اشتهروا بتقلب الأهواء، فسرعان ما انقلبوا على يحيى المعتلي وخلعوه وطردوه، وعادوا لمبايعة القاسم، ثم عادوا للثورة وخلعوه وطردوه، حيث وقع في قبضة ابن أخيه يحيى الذي حبسه ثم قتله خنقع. استغل بعض أمراء بني أمية إقصاء بني حمود عن الأمر، فوثب أحدهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر على كرسي الحكم وتلقب بالمستظهر، وكأنه لم يتعلم من أخطاء أسلافه، فقد ارتكب نفس الحماقات من قمع واستفزاز للعامة، فثاروا عليه واقتحموا القصر، ما اضطره للاختباء في الحمام. ورفع القرطبيون أمويا آخر للخلافة وهو محمد بن عبد الرحمن من أحفاد عبد الرحمن الناصر، وبايعوه وتلقب بالمستكفي، وهو أبو الشاعرة الشهيرة ولادة، واستطاع هذا القبض على المستظهر المخلوع وقتله. ولكن كان المستكفي كهلا في 50، فاسدا سكيرا عربيدا مشهورا بالفحش والجبن، فكان ملقبا بين الناس بالخواف والسمين. بقى لمدة 1.5 عام تقريبا يتخبط في شؤون الحكم، حتى اضطرته الاضطرابات للفرار من العاصمة متنكرا في زي امرأة، ليلقى حتفه على يد بعض مرافقيه ظنا منهم أنه يحمل ما يمكنهم سرقته. أخيرا سئم القرطبيون من محاولتهم الحفاظ على خلافة بني أمية، فالتفوا حول الوزير أبي الحزم ابن جهور عميد العائلات القرطبية العريقة الذي تميز بالحكمة والصلاح، وقرروا إلغاء الخلافة الأموية نهائيا بعد أن بذلوا بعض المحاولات الأخيرة الفاشلة. فأعلن الملأ من المدينة ذلك سنة 1031 ميلاديا، وبالفعل كانت السلطة المركزية قد انهارت تماما، وحازت كل عائلة كبيرة أو فئة مسلحة قوية على مساحة من الأندلس، وأعلنتها مملكة مستقلة فيما يعرف بعصر ملوك الطوائف. وفي هذا العصر كان المشهد الأخير لهشام المؤيد، أو بمعنى أدق لمن ادعي أنه هو. كانت إشبيلية آنذاك تحت حكم آل عباد، وهم عرب من أصول يمنية، حيث كان قاضيها إسماعيل بن عباد من كبار رجال السياسة والحكم الأندلسيين، وحين اعتزل مناصبه ورثها ابنه محمد الذي ترأس مجلسا لإدارة المدينة بعد انهيار مركزية الحكم من قرطبة. تفتق ذهن محمد عن فكرة شديدة الدهاء لإضفاء الشرعية على حكمه ولتبرير توسعه على حساب جيرانه، فقد خرج يوما على الناس برجل عجوز وادعى أنه الخليفة المختفي هشام المؤيد صاحب الحق الشرعي في حكم الأندلس. وفي قرطبة التي كانت آنذاك حليفة لإشبيلية بويع المدعى كونه هشاما بالخلافة وهو جالس خلف ستار، فسمع الحضور صوته وهو يعلن تفويضه محمد ابن إسماعيل ابن عباد لحكم المملكة وتوحيدها تحت رايته. كان هذا في العام 1035 ميلاديا. بقيت هذه الحال لمدة 7 سنوات من عمر محمد بن إسماعيل، ثم في العام 1042 توفي ليخلفه ابنه المعتضد الحاكم الرهيب الذي اشتهر بحديقة الجماجم التي كانت أسس ورودها مصنوعة من جماجم أعدائه، وكذلك بقتله ابنه إسماعيل بيده إثر تمرده عليه. مارس المعتضد نفس لعبة أبيه مع الخليفة حتى العام 1058 ميلاديا، حين أعلن قطع الخطبة للخليفة هشام المؤيد بحكم وفاته، والتي قال إنها وقعت منذ فترة إلا أنه أخفاها مراعاة لظروف البلاد. بهذا يكون هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر قد ذاق ميتته الأخيرة، لتكون ميتاته مأساة في كل منها كما كانت كل حياة له، ولتكون نهايته أو لنقل نهاياته هي من الأغرب بين نهايات الخلفاء. إيوان عباسي. في أكتوبر 749 ميلاديا بمدينة الكوفة العراقية بويع عبد الله ابن محمد ابن علي العباسي المعروف بأبي العباس السفاح أميرا للمؤمنين، معلنا قيام الخلافة العباسية التي امتد عمرها نحو 800 سنة. اتخذ السفاح عاصمته مدينة هاشمية الأنبار على ضفاف نهر الفرات، وعاش بها حتى وفاته سنة 754 ميلاديا. وفي العام 762 ميلاديا أسس خلفه أبو جعفر المنصور مدينة بغداد التي ارتبط اسمها بتاريخ دولة بني العباس حتى قيام المغول باقتحامها وتدميرها وإسقاط الخلافة العباسية بالعراق سنة 1258 ميلاديا. وفي العام 1261 ميلاديا استحضر السلطان المملوكي الظاهر بيبرس أحد أبناء البيت العباسي ممن نجوا من مذبحة بغداد إلى القاهرة بمصر، وأثبت نسبه بحضور القضاء والفقهاء، وبايعه خليفة للمسلمين لتدخل الخلافة العباسية مرحلتها القاهرية حتى دخول الغزاة العثمانيين بقيادة سليم الأول سنة 1517 ميلاديا، وأسرهم الخليفة واستيلاء سلاطين بني عثمان على اللقب الخليفتي. موسى الهادي. هل قتلت أم الخليفة ابنها؟ بغداد، قصر الخلافة، 786 ميلاديا. لا بد من إجابتي إلى ما عرضت عليك من الأمر، قالتها الخيزران أم الخليفة الهادي لابنها بإصرار، ثم أردفت: قد ضمنت قضاء تلك الحاجة لعبد الله بن مالك. اتقدت عينا الهادي غضبا وهو يزمجر: ويل مني لابن الفاعلة، قد علمت أنه صاحبها، وقد علم ما شاع من كانت له حاجة فعليه بباب أم الخليفة، فوالله ما أقضيها لك. هبت مغضبة: إذا والله لا أسألك حاجة أبدا. فتراجع في مقعده قاذفا غضبه عبر نظرات التحدي: وأنا والله لا أبالي. قامت مندفعة إلى خارج القاعة فصرخ بها: مكانك! لم تعتد تلك الصرامة من الفتى المترف الذي لم يتجاوز بعد بدايات العشرينات من عمره. غزت ظهرها قشعريرة باردة والتفت ببطء فأردف هادرا: مكانك والله، وإلا أنا نفي من قرابتي من رسول الله. قام عن كرسيه واقترب منها حتى أحست أنفاس ثورته تكاد تحرقها، وقال مكملا: لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قادتي وخاصتي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك؟ أما لك مغزل يشغلك، أو مصحف يذكرك، أو بيت يصونك؟ إياك وإياك أن تفتحي بيتك لمسلم ولا ذمي. قالها ثم أولها ظهره معتليا كرسيه، وهو يتبين بعيناه أثر قوله على وجهها المحمر من فرط الصدمة والغضب. اصطنع هدوءا ظاهريا وارتداه على صفحة وجهه، ثم أشار لها بتعاظم: أن لك أن تنصرفي. فانطلقت تغادر بخطى عاصفة وقد أذهلها الغضب عن النطق ببنت شفة. أشار بيده آمرا فقط عن هماك رجال دولته في نقاشهم. اعتدل في مجلسه سائلا: أيما خير، أنا أم أنتم، وأمي أم أمهاتكم؟ تبادلوا النظرات وقد أدركوا مرمى السؤال. قال أحدهم بخفوت: بل أمير المؤمنين وأمه خير. مال نحوه وقال من بين أسنانه: فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال فعلت أم فلان وصنعت؟ فأجابه وقد شاب نبرته وجل: لا نحب ذلك. أرجع ظهره مسترخيا في مقعده وجال بنظره في وجوههم مردفا بصرامة شديدة: فما بالكم تأتون أمي فتتحدثون بحديثها؟ ارتج عليهم فلزموا الصمت، وأدرك هو أن سهمه قد أصاب مرماه، فبسط عبوس وجهه وعاد لنقاشهم السابق كأن لم يكن له من انقطاع. أسند رأسه لقبضته وابتسم بتهكم وهو يسأل الجارية الماثلة بحضرته رسولة عن أمه الخيزران: تقولين إنها قد أكلت من الأرز واستطابته؟ استرجعت الجارية مشهد موت الكلب الذي أذاقته بعض جواري الخيزران من الأرزة التي قد أرسلها لها الهادي، شكا منهن أنه قد دس فيها سما لأمه. خفضت الفتاة نظرها تصطنع التأدب في الظاهر وتخفي اضطرابها لإدراكها كشفه كذب ما جابت به في الحقيقة، ثم أجابت: بلى، لقد أمرتني أن أبلغ أمير المؤمنين ذلك. أطلق ضحكة مبتورة وأشار لها أن تدنو منه، ففعلت دون أن ترفع عينيها. رفع وجهها إليه بسبابته وقال سابرا عينيها بنظراته الحادة: قولي لها إذن، يقول لك أمير المؤمنين بل لم تفعلي، فلو فعلتي لاسترحت منك. لم تعرف المسكينة إن كان سبب الرعدة القاسية التي مرقت بجسدها بغتة هو تأكيد الخليفة أنه قد حاول قتل أمه أم هدوءه المخيف وهو يعلن ذلك. لم تتبين حتى تمتمات طلب الإذن في الانصراف وهي تتراجع بظهرها مغادرة حضرة هذا الرجل الرهيب. كل ما تذكره هو قسوة الجليد في صوته حين سمعته يقول وهي تنسحب من القاعة: متى أفلح خليفة له أم؟ لم يكفه أن حجر على أمه ما تراه حقها في مشاركة الخليفة إدارة الدولة، حتى قام في أمر خلع أخيه هارون الأثير منهما عند أمهما الخيزران من ولاية العهد. كان الهادي يطمع في أن يجعل ابنه جعفر خلفا له في الحكم، فاشتد على أخيه كي يتنازل عن ولاية العهد للطفل الصغير. حاصر الهادي شقيقه بالاضطهاد إلى حد المجاهرة بشتمه وإطلاق ألسنة الحاشية في التطول عليه، بل وتهديده بالقتل. حتى علم الناس غضب الخليفة على الفتى فتحاشوه وتجنبوا حتى السلام عليه بولاية العهد. تمادى فحبس يحيى بن خالد البرمكي صديق هارون وكاتبه فترة ثم أطلقه. كانت رؤيا أبيهما المهدي تؤرق الخليفة، فقد استيقظ المهدي من نومه يوما ليخبرهما أنه قد رأى في المنام أنه قد أعطى كل منهما قضيبا من شجر، فأنبت الورق في قضيب الهادي من أعلاه بينما أورق قضيب هارون الملقب بالرشيد كله. ففسر الأب الحلم أن الهادي لا تطول أيامه في الخلافة بينما تطول أيام هارون، ويكون عهده عهد ازدهار وعظمة، والهادي يخشى تحقق الرؤيا المشؤومة عليه المرغوبة للرشيد. استمر موسى الهادي في بغيه على الرشيد حتى قال له هذا الأخير في مرارة شديدة: يا موسى، إنك إن تجبرت وضعت، وإن تواضعت رفعت، وإن ظلمت قتلت، وإن أنصفت سلمت، وإني لأرجو أن يفضي الأمر إلي فأنصف من ظلمت، وأصل من قطعت، وأجعل أولادك أعلى من أولادي، وأزوجهم بناتي. فمرت بالهادي لحظات رقة عابرة بأخيه وأدناه منه، فقبل يده وتودد إليه وأنعم عليه بالأموال. مرقت تلك الأفكار برأس الخيزران وقد تمددت على فراشها وشردت في تهاويل السقف بعد أن بلغتها أنباء رجوع الهادي من سفرته إلى الموصل. وقد توعك واشتد به الوجع إلى حد إطراحه الفراش، وقد أعيت محاولات مداواته الأطباء. ألحت عليها فكرة مزعجة: لو أن الخليفة توجس من موته في مرضه فقد يشتد في أمر خلع أخيه من ولاية العهد، وربما اقترف ما هو أكثر عتوة. تقاذفتها الأفكار الحالكة وهي تحاول الفكاك من أشدها قسوة على نفسها. أخيرا بقيت تلك الفكرة تتعاظم حتى طردت ما سواها. اعتدلت المرأة المشهورة بالصلابة من مرقدها وقد عقدت النية على ما لا بد منه، وإن تناقض مع ضعفها الأمومي الفطري. قصر عيسى باذ، سبتمبر 786 ميلاديا. كان بركانا ينبعث من جوفه فيقذف الحمم إلى حلقه. اجتهد في إظهار التجلد في مواجهة عاصفة الألم التي اجتاحته فبعثرت وعيه بالموجودات. لم يحس بتلك الأطياف الخفيفة التي دلفت إلى مخدعه وأحاطت بفراشه، فقد استروحت أنفه ريحا أنثوية عابرة، ثم أحس بغتة أن جبلا قد أطبق على وجهه وكتم أنفاسه. انتابته يقظة مفاجئة بعثتها غريزة البقاء. حاول أن يصرخ بالحرس، أن يستغيث بالخدم، أن يزيح ذلك الظل الجاثم على وجهه يحرمه الهواء. زاغ منه البصر وهو يتساءل مرتاعا إن كان هذا واقعا أم هو من هذيان المرض. لم يحر جوابا. تفجر الحامض كاويا قرحة بطنه التي شخصها الأطباء. اندفع عبر حلقومه يحاصر روحه التي بلغت هذا الموضع، والمحيطون بفراشه حينئذ ينظرون. لم يكن يعرف في احتضاره أن رجاله قد خشوا من أن يموت، فيتولى هارون الخلافة ويتخذ يحيى بن خالد وزيرا، فينكل بهم هذا الأخير لموافقتهم الهادي في حبسه. فكروا في تدبير قتل يحيى، ثم أحجموا تحسبا لأن يبرأ الخليفة من مرضه فيعاقبهم لتصرفهم دون أمره. كان هذا التردد منهم تدبيرا قدريا أصاب بسهمه نصيب هارون في كرسي الخلافة. فالخيزران حين توجست من موت الهادي أرسلت ليحيى من أبلغه الأمر، فكتب رسائل للولاة والقائمين بالأمور يخبرهم بموت الخليفة ويأمرهم بالقيام بأعمالهم، ووضع عليها توقيع هارون الرشيد. ثم انتظر حتى إذا ما توفى الهادي وسارع بإرسالها حتى يضمن انتقالا سلسا للخلافة. قيل بعد ذلك إن الخيزران حين مرض ابنها الهادي استغلت ذلك فدست عليه بعض جواريها فغممن وجهه بوسادة أو غطاء حتى مات مختنقا، لأنها كانت تخشى أن يأمر في مرضه الأخير بقتل ابنها الأحب إلى قلبها الرشيد. وحين علمت بموت الهادي قالت إنها كانت تعلم ثمة نبوءة أن في هذا اليوم يموت خليفة، تعني الهادي، ويتولى خليفة وهو الرشيد ويولد خليفة، وكان الرشيد قد ولد له في ذلك اليوم ابنه المأمون. ربما يستغرب البعض توجيه التهمة سالفة الذكر للخيزران استبشاعا لفكرة أن تقتل الأم ابنها، ولكن بشاعة الفكرة لا تلغي إمكانية وقوع الفعل. فمن دروس التاريخ لبني البشر أن لا شيء مستحيل على الإنسان اقترافه، خاصة فيما يتعلق بالملك. فالملك كما يخبرنا القول المأثور عقيم، وهو القول الذي سأل المأمون يوما أباه الرشيد عن معناه، فأجابه الخليفة المزدحمة حياته بالتجارب القاسية بهذا الصدد أن معناه هو: لو نازعتني، يعني ابنه المأمون، هذا الأمر أخذت الذي فيه عيناك، أي قطعت رأسك. وهو المعنى الذي عاشه المأمون بعد سنوات مع أخيه الأمين كما سنرى لاحقا. محمد الأمين خليفة قتله غدره. بغداد، أغسطس 813 ميلاديا. أشفق على هذا البائس المرتعد أمامه بردا وخوفا، فنزع عباءته وألقاها على جسده العاري إلا من سروال وخرقة مهترئة لا تكاد تستر كتفيه المرتجفتين. عاد إليه الشاب عباءته وهو يقول من بين أسنانه المصطكة: لا، هذا الموقف أدعى لهذه الخرقة من تلك العباءة. ثم بدت نظرة استجداء في عينيه وهو يقول: هل لك أن تضمني؟ فإني أشعر بالوحشة. اغرورقت عينا أحمد ابن سلام صاحب النظر في المظالم بالدولة بدموع العطف على عزيز قوم ذل، بل كان قبل ذله أعز هؤلاء القوم مكانا. قام وضم الرجل إلى صدره، استشعر خفقانا عنيفا ينبعث من صدر المسكين وينتقل إلى داخل صدره. بينما هو جالس إلى المستجير به يحاول عبثا تهدئة روعه، ارتج الباب منفتحا بدفعة قدم عاتية، فوثب أحمد يحاول إثناء أولئك الذين اقتحموا الدار مشهرين سيوفهم عن جليسه الذي وثب بدوره وهو يردد بذهول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهبت نفسي والله. ثم صرخ بهم في لهجة ظاهرها الزجر وباطنها الاستجداء: أما تتقون الله؟ أما فيكم من يدفع عني؟ شقت ذبابة سيف طريقها إلى مقدمة رأسه فشجتها، تراجع خطوة إلى الوراء ورفع وسادة بيده في محاولة يائسة لاتقاء ضربة أخرى، إلا أن تلك التالية راوغته متخذة طريقها إلى خصره. اجتاح الألم جذعه صعدا فانهار على ركبتيه. احتاج ابن سلام إلى لحظات ليستوعب ما تلا من مشاهد. تلك اليد الغليظة التي جذبت الراكع من شعره، معينة يدا أخرى هوت بالسيف على مؤخر العنق فاجتثت الرأس من موضعه، وعندما نثر حامل الرأس الدم المنبعث من أسفله وهو يؤرجح حمله يمينا ويسارا بنشوة من أثمله النصر، وربط آخر الجثة من قدميها بحبل وجرها منه، هنا فقط أدرك أحمد ابن سلام أنه قد شهد القتل والتمثيل بالجثمان بحق مخدومه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين محمد الأمين ابن هارون الرشيد. المشهد سالف الذكر والذي نقله لنا مؤرخ تلك الفترة بأدق تفاصيله ربما يبث في القارئ إشفاقا على الأمين من خاتمته المأساوية، ولكن صاحب تلك المأساة كان في حقيقة الأمر يدفع ثمن جريمة غدره بأخويه المأمون والمؤتمن، وبالعهد الذي أبرمه الرشيد بين الأمين والمأمون كما سيرد الذكر. فالرشيد كان قد أخذ البيعة بولاية العهد لابنه محمد الأمين سنة 791 ميلاديا مقدما إياه رغم صغر سنه، فقد كان في الخامسة من عمره أنذاك على أخيه الأكبر عبد الله المأمون، وهذا مراعاة لهاشمية نسب أمه زبيدة. ثم بايع للمأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة 799 ميلاديا، وأعطاه ولاية خراسان وما وراءها حتى نهاية الحدود الشرقية للدولة. وفي العام 802 ميلاديا بايع بولاية العهد بعد المأمون لابنه القاسم الملقب بالمؤتمن، وله أعمال الثغور المناطق الحدودية المتخمة للعدو وعواصم الولايات وإقليم الجزيرة الفراتية. ولأنه استشعر جفوة وتنافرا بين الأمين والمأمون فقد اصطحبهما إلى مكة في موسم الحج، وأخذ عليهما العهود المشددة بألا يجور أحدهما على الآخر أو أن ينازعه ماله، وألا يجور على أخيهما المؤتمن، وكتب العهد وعلقت نسخة منه في فناء الكعبة لتغليظ قدسيته. وفي العام 808 ميلاديا توفي الرشيد وبويع الأمين الذي كان قد قال مع قسمه خذلني الله إن خذلته، يعني المأمون، وكررها ثلاثا، ثم مال على رجله المقرب الفضل ابن الربيع هامسا كنت أحلف وأنا أنوي الغدر. ومن هنا بدأت المأساة. لم يكد الرشيد يحتضر في بعض سفره إلى خراسان حتى بادر الأمين بالغدر، فأرسل إلى خراسان من يستدعي العتاد والجيش فور وفاة الخليفة. وبالفعل قام الفضل بن الربيع بتلك المهمة دون أن يكترث لاعتراض المأمون المقيم هناك بمدينة مرو على هذا التدخل في منطقة تقع داخل نفوذه كما ينص العهد المبرم. ثم تمادى في غدره ولم يمض عام على مبايعته خليفة، فبدأ ينتقص مما لأخيه المؤتمن، ثم بدأ يضايق المأمون ويتحرش به، بينما كان هذا الأخير ذكيا فالتزم ضبط النفس وظل على مخاطبته الخليفة بالتوقير والاحترام، بل وأرسل له الهدايا. والأمين يتربص بأخيه ويقول لوزيره ويلك يا فضل، لا حياة مع بقاء عبد الله ولا بد من خلعه. كل هذا والمأمون يوطد محبته لدى الخراسانيين لعقله واتزانه، فضلا عن اعتبارهم أنه منهم بحكم الدم الفارسي المختلط بدمائه العربية، بينما الأمين ينفق الآلاف على اشتراء الفتيان والخصيان وعلى بناء مراكب على أشكال الحيوانات والطيور لقضاء أوقات لهوه ومرحه وشرابه مع ندمائه، ومع الفتى كوثر غلامه الحبيب الذي كان يفضله حتى على النساء. بقى الأخوان في مراسلات ومناوشات كلامية حتى العام 811 ميلاديا، عندما انتزع الأمين من أخيه المؤتمن كل ما كان أبوهما قد ولاه واستدعاه لبغداد، ثم أمر الخليفة الخطباء بالدعاء لابنه الطفل موسى بولاية العهد بعد ذكر اسمه واسمي أخويه المأمون والمؤتمن. فتوتر المأمون وقطع البريد بين خراسان ودار الخلافة، فحاول الأمين استدراجه إلى فخ في بغداد بأن طلب منه موافاته بها لأمور يرغب في الاستعانة به فيها، ثم لما اعتذر المأمون عن عدم السفر مدركا الخدعة راسله أخوه مجددا طالبا منه تسليمه مناطق بخراسان واستقبال مبعوثين من الخلافة للإقليم لتولي وظائف البريد به. والبريد وقتها لم يكن مقتصر على المراسلات العادية، بل كان يقوم بمهام عدة منها الاستخباراتي كأعمال التجسس والتجسس المضاد، ومنها الرقابي ككتابة التقارير عن الولاة، ومنها الحربي كأسلحة الإشارة بالجيوش الحديثة. فثبت المأمون على رفضه تلك المطالب، ودخلت العلاقة مرحلة العداء الصريح. فأمر الأمين بإحضار العهد المبرم المعلق بالكعبة ومزقه ثم أحرقه، وأسقط اسم المأمون من ولاية العهد. ولم يقف هذا الأخير كثيرا عند ذلك، فقد كان يتوقعه مسبقا، وسارع بقطع العلاقات بين إقليم خراسان وما يتبعه من ناحية وبغداد وما يتبعها من ناحية أخرى. وتولى وزيره الفضل ابن سهل عملية مراقبة الطرق والمسالك والقبض على المشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح بغداد. وعلى ذكر الفضل بن سهل، فإن الحرب بين الأخوين الأمين والمأمون لم تكن حربهما وحدهما، بل إن الوضع كله كان عبارة عن حروب متوازية تدور في نفس الساحات. فثمة حرب ابني الرشيد، ومعها حرب الفضلين، الفضل ابن سهل وزير المأمون، والفضل بن الربيع وزير الأمين، وكل من الوزيرين يمثل معسكره. فبينما كان ابن الربيع يقود المعسكر العربي الممثل في الخليفة عربي الأم والأب، كان ابن سهل يمثل المعسكر الفارسي المنحاز للخليفة المأمون فارسي الأم. وقد بدا هذا في التفاف أهل خراسان المعروفين بالخراسانية حول أميرهم باعتبار أنهم أخواله، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد كانت الحالة كلها عبارة عن حلقة في سلسلة الصراع العربي الفارسي الممتدة منذ بداية التاريخ الإسلامي وحتى يومنا هذا. وقد رأى كل منهما أن مساندته لصاحبه ما هي إلا نصرة للعنصر الذي ينتمي إليه كلاهما بشكل أو بآخر على العنصر المنافس. ولم يفتقر الأمين إلى من ينصحه الرجوع عن الغدر، لكن كل من كان يجرؤ أن ينطق بذلك كان يلقى السخرية أو الزجر أو الإبعاد عن المجلس. وقال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، لن ينصحك من كذبك، ولن يغشك من صدقك. لا تجرئ القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا بيعتك وعهدك، فإن الغادر مغلول والناكث مخذول. فلم يسمع منه، وأصر على المبايعة لابنه موسى ملقبا إياه الناطق بالحق. وانتشر شعر يسخر من الخليفة ورجاله، وعلى رأسهم الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر الذي كلفه بنقل العتاد من خراسان بعد وفاة أبيه كما ورد، مع التلميح لبعض الأمور المشينة المرتبطة بسلوك الخليفة والوزير. أضاع الخلافة غش الوزير، وفسق الأمير وجهل المشير. ففضل وزير وبكر مشير، يريدان ما فيه حتف الأمير. لواط الخليفة أعجوبة، وأعجب منه خلاق الوزير. فهذا يدوس وهذا يداس، كذاك لا عمري خلاف الأمور. فلو يستعفان هذا بذاك لكان بعرضة أمر ستير. وأعجب من ذا وذا أننا نبيع للطفل فينا الصغير. ومن ليس يحسن غسل إسته ولم يخل من بوله حجر ضير. وما ذاك إلا بفضل وبكر يريدان طمس الكتاب المنير. وهذان لولا انقلاب الزمان أفي العير هذان أم في النفير. وبانعدام جدوى المفاوضات انتقل الفريقان من المناوشات الكلامية للحرب المسلحة الصريحة. فأعلن المأمون إسقاط الطاعة لأخيه وتلقب بإمام الهدى، وأعد الأمين حملة ضخمة لتوجيهها إلى خراسان وإحضار أخيه مكبلا بقيد فضي أعد خصيصا لذلك. وحشد المأمون جيشا من جنده ومؤيديه بقيادة القائد العسكري الطاهر بن الحسين، وتشدد الفضل بن سهل في إجراءات حماية الجبهة الخراسانية من الاختراق بالجواسيس، بينما استطاع تجنيد عيون له في قلب بلاط بغداد نفسه. ولأنه كان داهية، فقد لعب ابن سهل لعبة بارعة، فقد أرسل لواحد من عملائه بين مستشار الأمين وأمره أن ينصح هذا الأخير بتعيين القائد علي بن عيسى بن ماهان والي خراسان السابق قائدا للجيش المزمع إرساله لمحاربة المأمون. كانت داهية يرمي من ذلك لإثارة حمية الخراسانيين في التصدي لجيش الأمين، وقد كان، فما أن علموا أنه قد اختار ابن ماهان المذكور إلا وقد ثارت ثائرتهم، فأقسموا ألا يدخل بلادهم إلا على جثثهم جميعا. لماذا؟ لأن علي بن عيسى بن ماهان حين كان واليا عليهم في عهد الرشيد أساء السيرة وأخذهم بالشدة فأبغضوه وشكوا منه فخلعه الرشيد، فلما علموا بعودته لهم اعتبروا ذلك تحديا لإرادتهم ورغبة من الأمين في التنكيل بهم، والتقى الجيشان بالفعل. والواقع أن ابن ماهان فضلا عن عنفه كان يتميز بغرور شديد جعله يقع في فخ جيش عدوه ويتوغل في بلاده مظهرا الاستهانة به بقوله عن طاهر بن الحسين قائد جند المأمون: ما طاهر إلا شوكة في أغصاني. وهكذا بقى يتوغل في بيئة معادية حتى وقعت المواجهة وجرت مذبحة لجيشه فقد هو نفسه حياته فيها. وحين جاء الأمين بعض رجاله ينذره بهزيمة جيشه ومقتل قائده كان يصيد السمك، فزجر حامل الخبر قائلا: إليك عني، فإن كوثر قد صاد سمكتين وأنا لم أصد ولا سمكة. وكرر الأمين المحاولة مرسلا حملة أخرى كان لها نفس مصير سابقتها، وحاول أن يستميل طاهر ابن الحسين فأرسل له يقول: إنما من أحد نصر أحد بني العباس على عدوه من أهله إلا كان مصيره نكران الجميل ممن نصره. فتجاهله طاهر وبدأ يزحف على بغداد حتى بلغها وضرب عليها حصارا قاسيا، وقد رافقه قائد آخر هو هرثمة ابن أعين، وبدأت المجانيق تضرب المدينة والرماة على الجانبين يتبادلون رمي السهام وقذف الحجارة، وأصاب حجر وجه كوثر، فأخذ الأمين يمسح عنه دمه ويواسيه في جرحه وهو يقول الشعر يعاتب من رموه. وانحلت أحوال بغداد وسيطرت عليها الفوضى وانعدم الأمن فيها وخربت قصورها ودورها حتى بكاها البعض قائلا: بكيت دما على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنيق، أصابتها من الحساد عين فأفنت أهلها بالمنجنيق. ووسط كل هذا كان الأمين يسمر في مجالس الشراب والغناء واللهو. كان هذا قبل مقتله بليلة أو اثنتين. طب عمه إبراهيم بن المهدي وكان مشتغلا بالغناء والطرب، فجلس للشراب والغناء وطلب جارية تغني، فلما عرف أن اسمها ضعف تشاءما، فلما غنت كان يصادف غناؤها أبيات من النوع الذي يحمل أكثر من معنى، فكانت معانيها ترتبط بالهزيمة والفراق وفقد الملك، فزجرها إبراهيم وطردها، فقامت مضطربة وتعثرت في قدح شراب الأمين، وكان قدحا باللوريا نادرا فانكسر، فقال الأمين لعمه ورفيقه: ويحك يا إبراهيم، أما ترى؟ والله ما أرى أمري إلا قد قرب. فسارع العم يرد: بل يطيل الله عمرك ويعز ملكك. فسمع صوتا يأتي من بعيد لرجل يقرأ القرآن ويقول: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقام الأمين وقد سيطر عليه التشاؤم، واشتد الحصار عليه حتى اضطر لإذابة أوانيه وصك عملات منها ليدفع المال لجنده، ثم لم يجد حتى شربة ماء في قصره، فقرر الاستسلام لأخيه. ولأنه يدرك أن طاهر بن الحسين يبغضه وسيقتله لو أسره، فقد راسل هرثمة ابن أعين، وكان معروفا أن هرثمة يرى الإبقاء على حياة الأمين مع خلعه من منصبه، وعرض عليه التنازل عن الخلافة مقابل حياته، فوعده القائد ببذل الجهد لأجل ذلك رغم صعوبته. واقتحم القائدان المدينة كل من جهته، ويبدو أن طاهر كان قد استشعر اتفاق الأمين مع هرثمة، فسرع بإرسال قوة أسرت الخليفة وحبسته حيث تم قتله وعرض رأسه والتمثيل بجسده، وأرسل طاهر إلى المأمون خاتم الخلافة ومعه البردة والقضيب وهما شعار الخلافة، وقد كان للرسول محمد، ثم جرى العرف أن يحتفظ بهما الخلفاء بعد ذلك. وتحقق دعاء الأمين في يوم العهد المبرم الذي أحرقه حين قال: خذلني الله إن خذلته. كان الأمين يرى في المأمون عدوه، لكن لم يكن للأمين عدو أشر عليه من نفسه، فكان كمن يسير مخدرا إلى حتفه، وكانت نهايته من جنس عمله بالمعنى الحرفي الكامل للكلمة، فقد حاول سلب أخيه حقه فسلب ملكه وهو يرى، وغدر بالعهد فغدر بعهد الأمان له. ربما لهذا يمكن أن يرى القارئ في حرب الأخوين الأمين والمأمون نموذجا لما يوصف بالعدالة الشعرية كما يجب أن تكون. جملة اعتراضية: بمقتل الأمين وتولي المأمون الخلافة عادت العناصر الفارسية لتصدر المشهد والتغلغل في مؤسسات الحكم، وبدأ النفوذ العربي ينحسر تدريجيا، وبعد وفاة المأمون ومبايعة أخيه أبي إسحاق محمد الملقب بالمعتصم بالله، انتقل النفوذ إلى العنصر التركي تأثرا من المعتصم بأمه التركية، وكذلك لأنه قد استوحش من جانب الجند العرب فاستبدلهم بجند أتراك جلبهم من أقاليم سمرقند وبخارى وفرغانة في أوزبكستان حاليا، ونسبة لها اسم فرغانلي الذي خفف إلى فرغلي، وبدأ يستكثر من المماليك الترك المسلحين ليكونوا عصب قوته. وعندما ضاق بهم أهل بغداد بنى عاصمة عسكرية وإدارية له سماها سر من رأى، والتي حين دار بها الزمن وخربت سماها الناس ساء من رأى، ثم حرفت إلى سامراء ونقل لها جنده. من بعد عهد المعتصم أصبح المرؤوسون الترك رؤساء على الحقيقة، فتسلطوا على اختيار الخلفاء وتعيينهم وعزلهم بل وقتلهم وحبسهم لو لزم الأمر، وصار الحل والربط بأيدي القادة الأتراك، بينما للخليفة اللقب الشرفي دون السلطة الفعلية. وبهذا بدأ ما يوصف بأنه العصر العباسي الثاني. المتوكل والمنتصر. قتيل الحمقة سامراء 861 ميلاديا. رددت جنبات مجلس الخليفة أصداء ضحكة رقيعة مجلجلة لا تأتي إلا لامرأة رباها العهر في حجره، وانشق الستار عن مصدرها الذي كان، وهو ما ضعف ضحك الجلوس، رجل أصلع ملون الوجه بالأصباغ اقتحم المكان راقصا بخلاعة، وقد اصطنع كرشا ضخما بوسادة وضعها تحت ثوبه صارخ الألوان، غنى والجوقة تردد خلفه قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين، يعنون علي بن أبي طالب. فالخليفة جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم بالله معروف ببغضه لعلي وآل بيته، حتى إنه أطلق فيهم بطشه واضطهاده، وبلغ بكراهيته لهم حد أمره بهدم قبر الحسين بكربلاء وتسويته بالأرض وزراعة ما حوله، والتشديد في منع زيارته أو ذكره، بل وهدم ما حوله من دور ومنازل. لم يتمالك الخليفة نفسه من الضحك من مسخه المعروف بعمار المخنث، وقد ارتجل رقصة هزلية وشاركت أردافه بطنه الأداء فاحش الإيحاءات. أمسك مضحك الخليفة بكرشه الصناعي وصار يرقص خصره لأعلى وأسفل في حركة بذيئة، فكاد سيده يختنق ضحكا. اعتدل عمارة ودار يكمل رقصته، إلا أنه لمح المنتصر بالله ابن الخليفة يدلف إلى القاعة، وقد علت وجهه المتجهم علامات الغضب، فتوقف عن الرقص وتراجع ببطء إلى قرب كرسي المتوكل وهو ينظر إليه كأنما يحتمي به. اعتدل الأب وقد زالت ضحكته وتعكرت ملامحه بضيق واضح، وهو يمد يده للابن الذي انحنى وقبلها، فسحبها أبوه بحركة ازدراء مقصودة، وترددت همهمة خافتة بين الحضور. انتقلت النظرات بين الاثنين، المتوكل في آخر ثلاثيناته والمنتصر في نصف عشريناته، ما يجعلهما عمريا أقرب للأخوين من الأب للابن. يا أمير المؤمنين، قالها المنتصر فأسند الخليفة رأسه إلى كفه مصطنعا تقطيبة سأم على جبينه. أكمل الفتى: إن هذا الذي يذكر ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك. رفع المتوكل حاجبيه متهكما وهو يقول: به فخري. ثم التفت إلى عمارة المخنث متسائلا بسخرية لاذعة: قل لي يا عمارة، أنا فخور بعلي حقا، كما يقول ابننا. افتعل عمار نصف انحناءة وأطلق ضرطة عالية، وقد أكسبه استهزاء الخليفة بابنه جرأة في مواجهة هذا الأخير. ضغط المنتصر أسنانه حتى سمع صريرها، عض شفته ثم قال لأبيه: إن كنت لابد فاعلا وتريد أن تنال من علي فكل أنت لحمك. ثم التفت لعمار مردفا بصرامة شديدة: ولا تطع منه هذا الكلب وأمثاله. سكتت الهمهمات وساد المكان صمت مترقب لرد فعل الخليفة إزاء هذه النبرة. بقى المتوكل يتأمل ابنه دون أن ينبس ببنت شفة، ثم صفق بغتة بحرارة مبالغ فيها، وقد اجتاحته نوبة ضحك احمر لها وجه المنتصر غضبا وحرجا. أخيرا كبح جماح ضحكاته فالتفت إلى المغنين صائحا بهم بمرح وحشي: إليكم ما تغنون به، ما دام ابننا لا يحب ما كنتم تغنون. ثم أكمل منغما قوله وضاغطا على مخارج ألفاظه: غار الفتى لابن عمه، رأس الفتى في حر فرجي أمه. بينما حظي المتوكل بمدح المنحازين للسلفية بحكم رفعه محنة خلق القرآن التي وضعها المأمون، وهي إلزام الناس خاصة القضاء وموظفي الدولة بالقول بأن القرآن مخلوق وليس كلاما منزلا على الرسول محمد، وإطلاقه سراح أحمد بن حنبل الذي كان محبوسا على خلفية القضية سالفة الذكر ومحاربته فرقة المعتزلة التي يتحسس منها المتحفظون دينيا، وأمره القضاء ورجال الدين بالعمل بالسنة والتقليد، حتى وضعه البعض في مصاف كل من أبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن عبد العزيز في إحياء السنة، ووجه بهجوم من رأوه في موقفه المنحاز للتقليد تجميدا للعقل وإغلاقا لباب الاجتهاد في الدين. وأنا أسجل دهشتي من وصف هذا الرجل بإحياء السنة في نفس السياق الذي تذكر فيه مجالس سكره وعربدته. وبينما أحبته العامة لرفعه المحنة المذكورة وقيامه في الحد من تسلط القادة الترك باعتقال كبيرهم إيتاخ ومصادرة أمواله، أبغضته خاصة الدولة من الترك المذكورين لمحاولته التحرر من سطوتهم وتوليته أبنائه الثلاثة المنتصر والمعتز والمؤيد أعمال أقاليم الخلافة وضرب العملة، ما كان يعني انتقاص التغلغل التركي في جسد المؤسسة الحاكمة، خاصة وقد قدم عليهم وزيره الفتح ابن خاقان وقربه إليه فصار حليفا له ضد قادة الجند الترك بغاء ووصيف وباغر، بل وأبغضه ابنه المنتصر ولأكثر من سبب. فمن أسباب الجفوة بين الابن وأبيه ما ذكر من بغض المتوكل لعلي وأبنائه وأحفاده الطالبيين نسبة لأبي طالب واضطهاده لهم وتطوله على جدهم، بل وبلغ به الأمر أن أبغض من سبقوه من خلفاء العباسيين وازدراهم لحبهم لعلي واحترامهم لسيرته، ومنها محاولات إزاحة المنتصر وهو الابن الأكبر عن ولاية العهد لصالح أخيه المعتز، ربما بحكم تأثير أم هذا الأخير محظية الخليفة الأثيرة إلى قلبه والتي سماها بائعها ومربيها الأول قبيحة لدفع الحسد عنها من فرط جمالها، وأقصاها كذلك تعمد المتوكل إهانة ابنه الأكبر أمام الناس. وثمت موقف شهير له لعله كان الزناد الذي قدح شرارة نار صدر الابن المجروح في كرامته، فكان منه ما سيأتي ذكره. فقد كان الخليفة قد توعك فعجز عن الخروج لصلاة الجمعة والخطبة في الناس، فأمر المنتصر بأن ينوب عنه في ذلك ثم رجع عن أمره، وأمر المعتز عوضا عنه بتأثير من قبيحة، فاغتاظ المنتصر من ذلك لكونه يدل على نية الأب تقديم المعتز عليه في ولاية العهد. بل وبلغت الابن أنباء بأن أباه الخليفة يدبر مع وزيره الفتح بن خاقان خطة للتخلص من قادة الترك ومن المنتصر نفسه بضربة واحدة لما أحس من تقارب بينهم وما يتوجسه من انقلابهم جميعا عليه. وقد تأكد هذا الشك عند حضور المنتصر مجلس أبيه، فقد أفرط الأب في الشراب ثم بدأ في توجيه الإهانات لابنه، وصار يسقيه من الشراب فوق طاقته وتمادى فصار يلطمه ويهدده بالقتل. ثم أشار لابن خاقان آمرا: برئت من الله ومن قرابته لرسول الله إن لم تلطمه. فنفذ الوزير أمر سيده ولطم الفتى على مؤخر عنقه مرتين أخيرا قال المتوكل للحضور بصوت عال: اشهدوا أني قد خلعت المستعجل. ساد الصمت وشحب وجه الابن والأرض تميد به، فأردف الأب: قد سميتك المنتصر وسماك الناس المنتظر لحماقتك، والآن صار اسمك المستعجل. فغامت عينا الفتى بالدموع وأجاب: والله لو أمرت بضرب عنقي لكان أهون مما تفعل بالآن. ثم انسحب من المجلس وهو لا يكاد يرى أمامه وجعا وغيظا. سامراء، 11 من ديسمبر 861 ميلاديا. بعكس ما اعتاده ندماء المتوكل من أن تضج مجالسه بالضحك والانبساط، خيم وجوم ثقيل على المكان في تلك الليلة. لا يذكرون متى تغير مزاج الخليفة، ولكنهم فوجئوا به يقوم فيتوقف المغنون عن إطرابهم ويسجد فيعفر رأسه. تبادلوا نظرات الدهشة ثم سارعوا بإخفائها تأدبا حين اعتدل من سجدته، عادوا لطربهم. ثم فجأة عاودت المتوكل نوبة كآبته فانفجر في البكاء بغير مقدمات. اقترب منه الفتح بن خاقان يتساءل عما به، إلا أن خادما لقبيحة دلف إلى المجلس مقدما للخليفة رداء ثمينا أرسلته هدية لسيدها. تناول المتوكل الثوب وقلبه بين يديه وقد شابت ملامحه الحزينة نظرة إعجاب، ثم بحركة مباغتة مزقه نصفين ورفع عينيه للخادم المذهول وقال: أخبرها أنه قد أعجبني ولكنني لا أراني أدرك أن ألبسه، فمزقته لأني أكره أن يلبسه أحد من بعدي. ثم ناوله إياه مردفا: أخبرها أن تحفظ هذا عندها كفنا لي. وكما اجتاحته الكآبة فجأة انتابته حالة جنونية من المرح، فعاد إلى طربه وكأس خمره، عاد الحضور إلى ما كانوا فيه، وقد أرادوا أن يدفنوا بين الكأس والنغم عظيم دهشتهم من سلوك الخليفة في هذه الليلة العجيبة. بقى المتوكل يعب من الشراب حتى ثقل رأسه وبدت عليه الثمالة الشديدة، وفجأة اقتحم المجلس التركي باغر ومعه 10 ملثمين من الخدم مندفعين نحو الخليفة مباشرة، فأطار إدراك الحضور للمعنى الخمر من رؤوسهم وانطلقوا فرارا، بينما وثب ابن خاقان إلى سيده يحميه بجسده وهو يصرخ بباغر: ويلكم، مولاكم، تقتلون مولاكم. فغرس أحدهم السيف في بطنه حتى برز من مؤخرته. رغم فداحة إصابته حاول الاستماتة في دفع المعتدين عن مولاه وصديقه، لكن قواه خانته فسقط أرضا وروحه تنسل من جسده، بينما هوى باغر بسيفه على خصر المتوكل يمينا ثم يسارا ليبقر بطنه باتجاهين. تراجع القتلة عن مسرح عملهم السريع، مسح قائدهم الدم عن سيفه وهو يشير لهم بلف الجثتين في البساط. غادر القاعة وقد وجد في انتظاره أعوانه ممن احتلوا دار الخلافة، مستغلين انشغال من به بخدمة مجلس الخليفة المقتول. اتجه إلى باب القصر وبقى واقفا حتى تعالى صوت خيل تقترب، انفصل منها فارس وترجل عن جواده، فتقدم منه باغر وانحنى مقبلا يده قائلا: سيد المنتصر، عظم الله أجركم في والدكم الخليفة، فقد ناده ربه فلبى نداءه. ثم اعتدل مردفا: قد قتله الفتح بن خاقان، فقتلنا الفتح بجرمه. بقى المنتصر صامتا مثبتا نظراته في عيني باغر، وبينهما ترددت نظرة تفاهم تقول الكثير. رفعه الأتراك على العرش بعد أن تم اتفاقهم معه. كان التسلسل المنطقي للأمور يقضي بأن يخلف أباه، فالأتراك يخشون من انتقام المعتز أو المؤيد لأبيهما لو أن أحدهما بويع بالخلافة. لهذا فقد أصبح المنتصر بالله محمد، وفي رواية أخرى الزبير ابن المتوكل على الله، أميرا للمؤمنين. حاول إقناع نفسه أن أباه قد استحق منه مشاركة الجند تدبيرهم هلاكه. ألم يتطاول على علي بن أبي طالب وآل بيته واجترأ على قبر ابن بنت النبي وابتذل الخلافة بين الكأس والمخنثين؟ لماذا إذن يجافيه النوم الهانئ وتداهمه الكوابيس التي يرى فيها أباه يتوعده من الله سوء المنقلب؟ ألم يصلح ما أفسد الأب العاق والخليفة الظالم؟ فرفع البطش عن آل بيت علي وأعاد الاحترام لذكرى الحسين وألف قلوب الهاشميين ورد مظالمهم، ألا يعتبر ما كان منه بحق أبيه بمثابة تغيير المنكر باليد؟ فلماذا يرى الاتهام في نظرات الجميع وإن أخفوها بالانحناء تأدبا؟ القضاء، الفقهاء، الخدم، حتى انعكاس وجهه على صفحة المرآة يبصق الإدانة منذرا بالويل. حاول الفرار من عتمة أفكاره بتأمل رسوم دقيقة التفاصيل على بساط يغطي مجلسه، رسم يصور دائرة تحيط بفارس يرتدي تاجا ملكية وكتابات فارسية تحيط بتلك الدائرة. تشغل بمحاولة عبثية لقراءة المكتوب، ثم رفع رأسه لبعض من حضره سائلا: أنت تعرف لغة الفرس أليس كذلك؟ هز المسؤول رأسه بالإيجاب، فأشار له المنتصر بالاقتراب وتفحص البساط. مال الرجل مدققا في الكتابة ثم اعتدل بغتة وهو يداري توترا اعتراه، اصطنع ابتسامة وقال متظاهرا بالهدوء: هذا لا معنى له، البعض أراد تزيين البساط فوضع حروفا لا تعني شيئا مفهوما. عقد الخليفة الشاب حاجبيه واستوقف محدثه قائلا بصرامة شديدة: فلتصدقني القول، لست غافلا عن اضطرابك إذ قرأت ما به. تردد لثوان ثم عاد ينحني على البساط مترجما بصوت مسموع: أنا شيروي ابن كسرى ابن هرمز، قتلت أبي فلم أمتع بالملك إلا 6 أشهر. مادت الأرض بالمنتصر واجتاحت ظهره برودة مباغتة. هم المترجم بالانسحاب من أمامه، فاستوقفه مستجمعا رباطة جأشه وسأله مصطنعا لا مبالاة بطعنة المغزى الدفين: وهل تصدق ذلك؟ أني هي ليست أول مرة أسمع فيها القول، إن من قتل أباه لأجل الملك لم يمتع به إلا 6 أشهر. ارتج على الرجل وهو يتمتم: هكذا قال الأقدمون والله أعلم. بقي صامتا وقد بث نظرته الحادة تفتش عينا محدثه بحثا عن مزيد يفسر ما قيل فلم يجد. أشار له بالانصراف فانطلق هذا مسرعا وقد علاه الحرج. الأحلام، النظرات، حديث الأولين، كتابة الفرس حول تهاويل البساط الثمين، العلامات تحاصره تجثم على صدره تنتزع من روحه مزقة تلو الأخرى حتى تأتي على نفسه، حتى بات يحسد أباه على قتلته السريعة. وكأن هموم نفسه لا تكفي، فقد داهمه الترك بهم جديد. فرغم إقصائهم المعتز والمؤيد ابني الخليفة المقتول عن الحكم، بقى لدى بغى ووصيف هاجس من أن يخلف أحدهما المنتصر بعد موته فيقتص من قتلة أبيه المتوكل. عقدا العزم إذن على حمل الخليفة على أن يخلعهما من ولاية العهد، فاستدعاهما إلى دار الخلافة حيث حبسا لحين إقرارهما بالتنازل عنها. حاول المؤيد أن يعاند، ولكن المعتز أثنى أخاه عن المقاومة فأقر بالمطلوب. وتعمد المنتصر إحراج من حضروا من الأتراك بأن قال لأخويه بشكل صريح إنه كان يحب أن يخلفاه، إلا أنه يخشى عليهما من الترك أن يقتلهما، وهي إشارة واضحة لجرأة العناصر التركية على الاعتداء على الخلفاء. وابتلع الترك الإهانة بصمت إلى حين. انتهت هذه الزوبعة إذن، ولكن الخليفة ضاق بتسلط الترك عليه في كل شيء. كان المنتصر يحسب أن أباه قد قلم أظفارهم بما يكفي وأنهم ما قتلوه إلا طاعة له، لكنه اكتشف متأخرا أنه هو الذي كان أداة وذريعة لهم للتخلص من المتوكل الذي كان شوكة قوية تحول دون ابتلاعهم صلاحيات الحكم. سرعان ما انقلب التفاهم السابق إلى توجس وتربص متبادلين، خاصة وقد جاهر المنتصر باحتقاره الأتراك الذين بلغهم أنه يصفهم في مجالسه بقتلة الخلفاء. منح الخليفة إذن حلفاء الأمس سببا لأن يضمروا له الشر وأن يعيدوا تحسس مقابض سيوفهم الراقدة في أغمادها. ولكن لا، هذه المرة لن تصلح السيوف لأداء المهمة، فقتل الخليفة السابق بشكل صريح قد أزعج العامة وأثارهم. على الأمر إذن أن يتم بنظافة. تختلف الروايات حول شكل النهاية، فالبعض يقولون إن السم كان محقونا بثمرة كمثرى والمنتصر كان معروف بحبها. غيرهم قال بل صب له الطبيب دهنا في أذنه بحجة مداواة علة برأسه فتورم رأسه ومرض ومات. آخرون ذكروا 3000 دينار منحها الترك للطبيب ابن طيفور فوضع سما في مبضع مشرط واستغل مرض الخليفة فنصحه بالحجامة وشق جلده بهذا المبضع المسموم فأصيب المنتصر بالحمى ومات. وكان آخر ما قال في احتضاره: ضاعت مني الدنيا والآخرة، عجلت أبي فعوجلت. في كل الأحوال قد أخذ الأمر شكل الوفاة الطبيعية، وهو ما يخدم بالتأكيد غرض المعسكر التركي ألا تثار الأقاويل حول موت الخليفة الشاب عشريني العمر بعد 6 أشهر فحسب من مبايعته، قبل أن يقتل الأتراك الخليفة المتوكل بمساعدة المنتصر. وقبل أن يقتل المنتصر بعد ذلك قتل كل منهما نفسه بحماقته. فأما المتوكل فقد فتح على نفسه جبهات بمعاداته لابنه والطالبيين وتصعيده مع الشيعة في وقت كانت فيه ثمة معركة قائمة بالفعل، ألا وهي معركته مع القادة الترك لتحجيم نفوذهم ورد الهيبة لمنصب الخلافة. ففقد دعم من كان يمكن أن يستقوي بهم، سواء من الطالبيين بحكم ما هو متوقع من انحيازهم لعنصرهم وبني عمومتهم، أو على الأقل كان يمكن أن يبرد جبهة الخصومة معهم، وفقد أيضا إخلاص ابنه الأكبر وعونه له. وأما المنتصر فإنه بممالأة الترك على أبيه إنما طعن نفسه بخنجره، فهو فضلا عن الجانب الأخلاقي من مسألة قتله أبيه قد ارتكب حماقة إعانة أناس هم الخصوم الطبيعيين داخليا للمعسكر العربي الذي يضمه، فقد نظر للمشهد السياسي بسطحية فلخصه في صراع أبيه المتوكل مع القائدين بغى ووصيف، بينما كان الصراع في الحقيقة بين العرب ممثلين في الأسرة العباسية والجند الأتراك ممثلين في القائدين سالفي الذكر. بل ولا أبالغ لو حملت المنتصر جزءا كبيرا من المسؤولية عن كل جريمة قتل وقعت بعده بحق خليفة عباسي وكانت بيد العنصر التركي، فقد فتح بموافقته على قتلهم أبيه بابا لم يغلق من اجتراء هؤلاء القوم على قتل أو حبس أو تعذيب الخليفة كما سيرد لاحقا. وأخيرا فقد خسر فرصة لكسب أرض في مواجهة أبيه، فقد كان يمكنه أن يبلغه أمر تلك المؤامرة، فإما أن يكسر الجفوة المواجهة ضده، وإما على الأقل يظهر على الملأ صدق إخلاصه للخليفة، ما يجعل هذا الأخير محرجا من إيذائه والإساءة له. الخلاصة أن قصة المتوكل والمنتصر تمثل مأساة مثيرة للحنق لما فيها من تصدر الحماقة دور البطولة بأداء منفرد فظ من نوعه. المستعين، المعتز، المهتدي، المقتدر، المسترشد، الراشد، المستنجد، بيادق القادة والحكام. ذبح المستعين بالله وعذب المعتز بالله حتى الموت، أما المهتدي بالله فقد قتل بعصر خصيطيه، بينما قطعت السيوف جسد المقتدر بالله واستؤجر قتلة فرقة الحشاشين لتمزيق المسترشد بالله بطعنات الخناجر. ثم لقي ابنه الراشد بالله نفس المصير، ولكن المستنجد بالله لقى حتفه بشكل مختلف، فقد ألقي في الحمام الساخن وأغلق عليه حتى أنهكته الحرارة وأجهز عليه البخار. صار خلفاء بني العباس مجرد بيادق على رقعة شطرنج القادة الترك التي ورثها من بعدهم الحكام الانفصاليون الذين احتفظوا بولاء أسمى للخلافة، بينما قلدوا أنفسهم ألقاب الملك والسلطنة. أما دار الخلافة فقد أصبحت منذ مقتل المتوكل ومن بعده المنتصر مجرد سجن كبير، قفص مذهب الخليفة فيه مجرد طائر مطلوب منه أن يغرد كما يرى مالكه، فإما أن يطيع وإما أن يذبح ويؤتى بغيره. صار الداخل إليها مفقودا حتى يثبت العكس، والخارج منها إلى قبره إثر ميتة هادئة في فراشه للعجب مولودا. في ظل هذا الوضع المهين الخانق وقعت 7 حكايات مأساوية أبطالها الخلفاء 6 سالف الذكر. المستعين بالله 862 ميلاديا إلى 866 ميلاديا، الخليفة الثائر بالوكالة. لم تكن له من مؤهلات للخلافة عند صناع الخلفاء، إلا أنهم قد خشوا أن يجعلوا في المنصب أحدا من أبناء المتوكل أو المنتصر فيحاولوا البطش بهم انتقاما للقتيلين، فاجتمعوا وقال قائلهم: ما لها إلا أحمد ابن أستاذنا المعتصم. فأصبح أحمد المذكور هو أمير المؤمنين المستعين بالله ابن المعتصم بالله ابن الرشيد، ولكن بطبيعة الحال لم يكن له من الأمر شيء، بل كانت صلاحيات الخلافة كرة يتلاقفها كل من بغى، وهو بغى آخر غير بغى السالف ذكره، فالسابق معروف ببغى الكبير، وخلفه المشابه بالاسم معروف باسم بغى الصغير، ووصيف حتى قيل خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغى. واقتسم كبار الترك المناصب السيادية، فعين ابن الخصيب كاتبا للخليفة، وأتامش وزيرا، وشاهك مسؤولا عن دار الخلافة والحرس الخليفتي، واحتفظ بغى ووصيف بمكانهما كمستشارين مقربين للخليفة بشكل رسمي وحاجرين عليه بشكل فعلي. حاول الخليفة في بداية عهده أن يحرر نفسه من ربقة قيدي الترك، مستغلا الصدامات العنيفة التي وقعت بينهم من جانب، وعمت بغداد وسامراء من جانب آخر نتيجة رفض هؤلاء الأخارى طغيان العنصر التركي، وحسب أن انقسام الأتراك على أنفسهم إثر تفجر الأوضاع يخدمه، فقام بالتخلص من ابن الخصيب بخلعه ونفيه إلى جزيرة كريت، ثم قتل أتامش وأعانه بغى ووصيف اللذان أظهرا الانحياز له على قتل باغر. ولأن من فوائد الخليفة الدمية أن يتحمل هو مسؤولية القرارات الخرقاء، فقد حمل القائدان المستعين مسؤولية قرار قتل باغر التركي الذي كان قد قاد عملية اغتيال المتوكل. واتضح أن المستعين لم يكن بتنكيله بقادة الترك المذكورين يخدم إلا حزب بغى ووصيف اللذين كان يريدان التخلص من أي منافس لهما في السيادة على الجند الترك، وفورا تبين لهما حماقة هذه الخطوة قتل باغر، فقد ثار أتباع هذا الأخير وأصبحت حياة الثلاثة الخليفة وبغى ووصيف في خطر طوال بقائهم في سامراء التي كانت قد أصبحت عاصمة الخلافة منذ زمن المعتصم، ففروا إلى بغداد لتدبير الأمر ضد هؤلاء، حيث استقبلهم حاكمها محمد ابن عبد الله ابن طاهر وانضم لحزبهم ضد الثائرين عليهم. كان رد المتمردين من الترك هو إحضار المعتز بن المتوكل، وكان في 19 من عمره، ومبايعته بالخلافة، ثم بدا لهم أنهم قد تسرعوا في القرار، فتوجه بعضهم إلى بغداد وأظهروا الاعتذار في حضرة الخليفة، وطلبوا منه الرجوع معهم إلى سامراء وإظهار الرضا عنهم للناس. فلما ماطلهم وأهين بعضهم من وإلى بغداد رجعوا إلى قواعدهم، وقد صارت الحرب هي الفاصلة بين الطرفين، وتقدمت قوة ترك سامراء ومعها مقاتلون من المغاربة تحت شعار خليفة سامراء المعتز تحاصر بغداد وخليفتها المستعين. ودارت الحرب سجالا، ثم بدا أن الظفر سيكون لجيش المعتز، فقرر والي بغداد ابن الطاهر أن يتخلى عن المستعين، وجرت المراسلات مع سامراء للاتفاق على الصلح وخلع المستعين بالله ومبايعة المعتز بالله، وتم ذلك بالفعل، ليتوجه المستعين إلى منفاه في البصرة، ثم نقل إلى مدينة واسط حيث بقي محدد الإقامة لمدة 9 أشهر. وأخيرا أمر المعتز بقتل سلفه المخلوع، فراسل بذلك ضابطا من الترك هو أحمد ابن طولون الذي سيصبح بعد ذلك بسنوات واليا على مصر، فرفض ابن طولون تنفيذ الأمر قائلا: أنا لا أقتل أولاد الخلفاء، فندب أحد حجابه للقيام بالمهمة، فتوجه سعيد الحاجب إلى المستعين وأنهى بخنجره 31 عاما هي عمره وقتها. أما بغى ووصيف فقد عاد الوفاق إلى علاقتهما برفاقهما من الترك، وعقد لهما الخليفة بالبقاء على أعمالهما، لتنتهي القصة بدفع المستعين وحده فاتورة تلك اللعبة التركية التي كان دوره فيها هو الثائر بالوكالة عن مراكز القوى المتصارعة على تصدر موقع السيطرة. المعتز بالله 866 ميلاديا إلى 869 ميلاديا، الخليفة الذي رفضت أمه شراء حياته، لأن الفوز في شطرنج الحكم سجال، فقد كان من الطبيعي أن تنحدر شمس بغى ووصيف للمغيب لتظهر مكان اسميهما أسماء جديدة. جرى ذلك بشكل درامي سريع غير مستغرب للمنغمسين في حياة التآمر والتآمر المضاد، فقد لقى وصيف حتفه في حادث شغب من بعض الجند الغاضبين من تأخر نفقاتهم، واغتيل بغى في العام التالي بتدبير مشترك بين الخليفة الشاب وأحد القادة الترك المدعو بابكيال، فقد كان الأول يضيق بتسلطه والآخر يضيق بتصدره المشهد. ظهرت وجوه جديدة، فوصيف خلفه ابنه صالح، وبغى الكبير كان قد خلفه ابنه موسى، وهذا سيم الطويل. وذاك بابكيال الذي اقتطعه الخليفة مصر، فأرسل إليه أحمد بن طولون واليا بالوكالة عنه ليبقى هو في دار الحكم حيث تدار المصائر. ويبدو أن المعتز كان قد تشجع على فكرة القتل، فقتل أخاه المؤيد ابن المتوكل. وقصة هذا الأمر أن بلغت الخليفة شائعات أن الأتراك يريدون خلعه واستخلاف المؤيد، فأرسل إليه وضيق عليه وخلعه من ولاية العهد وحبسه وعذبه، ثم شفع فيه القادة وأكدوا كذب الشائعة، فبقى في حبسه أياما، ثم أحضر المعتز القضاة وأراهم جثة أخيه وليس بها أثر للسلاح أو الضرب، ليشهدوا أنه قد مات ميتة طبيعية، ويقال إنه قد لف حوله بساط حتى اختنق أو وضع في الثلج حتى تجمد، ليبدو أن ميتته لم تكن بفعل فاعل. سرعان ما لقي المعتز مصيرا لا يقل بشاعة، فقد كانت الحرب السابقة مع سلفه المستعين قد أفرغت الخزائن، فتأخرت نفقات الجند والقادة، وبدأ هؤلاء الأخارى يتحدثون عن خلع الخليفة الذي لا يستطيع أن يدبر لهم المال، وكأنه يملك من الأمر شيئا، ويبدو أنهم كانوا يشكون أنه يكتنز مالا ويدعي غير ذلك، فتوجه هؤلاء إلى دار الخلافة، وقد قرروا أولا مساومته، فالخليفة كان قد ضاق بتسلط صالح بن وصيف ورغب في التخلص منه، فعرضوا عليه أن يعطيهم نفقاتهم مقابل أن يقتلوا ابن وصيف، وكانت خدعة منهم كما سيتضح لاحقا، ففاوضهم المعتز في المبلغ المطلوب، وأخيرا اتفق الطرفان على أن يقدم الخليفة 50,000، فتوجه لأمه قبيحة المحضية السابقة للمتوكل، وكانت معروفة بالثراء الشديد، وطلب منها المال ليرضي الجند والقادة وينقذ نفسه من أذاهم، فأنكرت أن يكون عندها مثل هذا المبلغ. هنا أدرك الجند أن لا سبيل معه إلا العنف، فاتفق الجنود الترك والفرغانيون والمغاربة على خلعه واستخلاص المال منه، فدهم كل من صالح ابن وصيف ومحمد ابن بغى وبابكيال بيت الخليفة، وأخرجوه سحلا وهم يضربونه بعنف ويمزقون ثيابه، ثم أوقفوه في الشمس في ساحة الدار وهم يلطمونه ويصيحون به اخلع نفسك، وبعدها أحضروا القضاة وأشهدوهم على خلعه حيث كان قد وافق أخيرا تحت وطأة التعذيب، كما أشهدوهم على إعطاء الأمان له ولأمه وأبنائه، ولكن هذا الأمان كان لا قيمة له، فقد حبس المعتز ومنع الماء عدة أيام، ثم قدم له ماء مثلج شربه فسقط ميتا. أما أمه فقد حاولت الفرار بثروتها متجاهلة مصير ابنها، فقبض عليها رجال صالح بن وصيف الذي استجوبها حتى اعترفت على مكان ثروتها، فنفاها إلى مكة. فكم كانت ثروة قبيحة التي بخلت على ابنها 50,000 دينارا؟ إنما أعطته لابن وصيف كان 1,300,000 دينار ومجوهرات قيمتها 2,000,000 من الدنانير. ويروى أن الرجل حين رأى ذلك قال بامتعاض: قبحها الله، عرضت ابنها لأجل 50,000 دينار وعندها هذا. وهكذا تنتهي مأساة المعتز بالله لتبدأ تاليتها مع خلفه المهتدي بالله. المهتدي بالله 869 ميلاديا إلى 870 ميلاديا، قتيل خطأ حساباته. صادف خروج بعض جلسائه من عنده وقت السحور وكان رمضان، فاستبقاه المهتدي ودعا بالطعام، فآته بعض الخدم بطبق فيه آنية خل وملح وزيت ورغيف خبز، نظر الرجل للطبق بدهشة فسأله الخليفة: ألست عازما على الصوم؟ أجابه: كيف لا وهو رمضان؟ فكل واستوفي، فليس هاهنا طعام غير ما ترى. بدت الدهشة على وجه الرجل، تردد لحظة ثم سأل بحرج: ولما يا أمير المؤمنين؟ ألم يسبغ الله نعمته عليك؟ ابتسم المهتدي مجيبا: إن الأمر لعلى ما وصفت، ولكني فكرت في أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز، وكان من التقلل والتقشف على ما بلغك، فغرت على بني هاشم ألا يكون فيهم مثله، فأخذت نفسي بما رأيت. جدير بالذكر أن مما يروى عن الخليفة محمد المهتدي بالله بن الواثق بن المعتصم أنه كان صائما منذ مبايعته بالخلافة بعد خلع المعتزة، وحتى قتله بعد ذلك بنحو سنة تقريبا. منذ أخذت له البيعة أظهر همة عالية في إزالة الظلم ومنع الفساد، فبنى قبة وجعل لها أربعة أبواب لاستقبال المظالم، وكان يحرص على مراقبة الحسابات والسجلات بنفسه، وكذلك على متابعة الدواوين وما يجري بها. ويبدو أنه كان على شيء من التشدد السلوكي، فقد منع الغناء واللهو تماما، ما جعل العامة يستثقلونه كما كان من أمر الخاصة. ويبدو كذلك أنه قد تمتع بشخصية قوية، فاستطاع كبح جماح أصحاب السلطان عن مظالمهم، وكاد بالفعل يخرج بمنصب الخلافة عن السيطرة التركية لولا أن جانبت حساباته الصواب في تدبيره ذلك. فقد تحرك موسى بن بوغا من مدينة الري، ودخل سامراء معلنا أنه جاء لقتل صالح بن وصيف اقتصاصا منه لدم المعتز بالله، وكان ابن وصيف مكروها من العامة لطغيانه، فأخذوا يتظاهرون في تأييد لابن بوغا وهم يهتفون: يا فرعون قد جاءك موسى. وعندما بلغ موسى دار الخلافة طلب الإذن بالدخول على الخليفة الذي رفض ذلك لرغبته لزوم الحياد في حرب موسى وصالح، فاقتحم موسى ورجاله مجلسه ونهبوا قصره وطلبوا منه أن يحلف ألا يأخذ صف ابن وصيف، فحلف لهم بذلك، فهنا بايعوه بالخلافة، ويبدو من ذلك أنهم لم يكونوا قد بايعوا. فسيطر موسى على المدينة وبث رجاله يطاردون صالح ويفتشون عنه، وكان قد اختفى. وحاول المهتدي أن يحث الأطراف على الصلح، فأثار شك موسى الذي اتهمه بإخفاء طريضتهم، وهاجموا الخليفة ففاجأهم بأن خرج عليهم متقلدا سيفه وصاح بهم: قد بلغني شأنكم، ولست كمن تقدمني مثل المستعين والمعتز، والله ما خرجت لكم إلا وأنا متحنط، أي مرتديا الكفن تحت الثياب ومدهون الجسد بمواد تطهيب جثمان الميت، وقد أوصيت وهذا سيفي، والله لا أضربن به ما استمسكت قائمته بيدي. أما دين؟ أما حياء؟ أما رعة؟ كيف يكون الخلاف على الخلفاء والجرأة على الله؟ ثم أشاح لهم بيده مردفا بازدراء: ما أعلم علم صالح، ليس عندي. ارتج على موسى والجند وهم يرون للمرة الأولى خليفة عباسيا يقف ويرفع سيفه ويلزم الجند الترك حدودهم، فانفضوا وراحوا يستكملون البحث عن صالح حتى وجدوه في بعض البيوت فقتلوه وطافوا برأسه في سامراء. ثم رحل موسى بن بوغا عن المدينة ومعه باب كيال في مهمة حربية تتعلق بتأمين الحدود، وهنا ارتكب المهتدي خطأه القاتل. فيبدو أن الخليفة كان قد اعتقد أن وحدة الترك قد انفصمت بالشقاق الأخير، فأراد توجيه ضربة قوية لهم، فرسل باب كيال وأمره أن يقتل ابن بوغا ومعه أميرا تركيا آخر اسمه مفلح، أو أن يعتقلهما مقابل أن يصبح هو أميرا على الأتراك. ولكن باب كيال لم يوافق الخليفة في تدبيره، فأطلع رفاقه على رسالة المهتدي قائلا: إني لست أفرح بهذا، وإنما يعمل هذا علينا كلنا. فاتفقوا على قتل المهتدي وتوجهوا له بقوتهم لتدور معركة ضارية، موسى وباب كيال ورفاقهما من جانب، والخليفة ومعه المقاتلون المغاربة والجند المجلوبون من فرغانة بأوزبكستان حاليا وأشروسنة بتركستان حاليا. وحاول باب كيال أن يخدع المهتدي فقدم على سامراء وقد ادعى أنه على طاعته وأنه قد نفذ أمره، ففطن الخليفة لخدعته وحبسه، ثم قتله وألقى رأسه خارج الأسوار لقوة موسى بن بوغا، فلم يعد هناك بد من الاشتباك، وقد كان، وكانت بلغة المؤرخين القدامى مقتلة عظيمة، تراوحت تقديرات المؤرخين لقتل الترك فيها بين 1000 و4000، وصار الناس رغم تبرمهم ببعض إجراءاته المتشددة يدعون بالنصر لمن أراد أن يعيد لهم سيرة الخلفاء الأوائل العظام، ويلقون في المساجد رقاعا فيما يشبه المنشورات في العصر الحديث مكتوب فيها: يا معشر المسلمين، ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضي المضاهي لعمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه. ولكن يبدو أن المحاربين الأتراك في جيش الخليفة قد أغضبهم قتل قائد من جنسهم ولو كان من جانب الخصوم على يد عربي، فلم يثبتوا في المعركة وانحازوا لجيش ابن بغى، وكان الترك في جيش المهتدي يمثلون كل الميمنة والميسرة. ثم وقعت الكارثة التالية، وانسحب باقي مقاتليه بعد فشلهم في التصدي للضغط التركي على ما تبقى من جيشهم، وبقى الخليفة وحده حاملا سيفه يصيح بالناس: يا معشر المسلمين، أنا أمير المؤمنين، حاربوا عن خليفتكم. فلم يجبه أحد، فبذل محاولة أخيرة يائسة بأن توجه بنفسه للسجن وأطلق المحبوسين فيه وهو يحسبهم يحاربون معه، ففروا ولم يفعلوا، وسقط المهتدي أسيرا في يد أعدائه الذين أمروه أن يخلع نفسه، فرفض وأعلن أنه يفضل أن يقتلوه على أن يسلمهم منصبه، فأظهروا ورقة كان قد كتب فيها يوما أنه لو غدر بهم أو قتلهم أو بطش بهم فلهم خلعه وتعيين من يرونه مناسبا مكانه، فأعلنوا خلعه بموجبها. وفي محبسه دخل عليه بعض الجند منهم وأرقدوه أرضا، ثم داسوا خصيتيه حتى مات، وأخرجوا جثمانه ليشهدوا الشهود أنه مات في محبسه دون إصابات. طبعا كان يمكن لأقل الناس ذكاء أن يدرك أن ميتة المهتدي لم تكن طبيعية، ولكن الجميع كانوا يدركون قواعد اللعبة، فتم تمرير تلك المصادفة بسلاسة شديدة وعادت العجلة تدور. بويع المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بالخلافة، وتوفي بسلام في العام 892 ميلاديا، ثم أعقبه أخوه المعتضد حتى العام 902 ميلاديا، وجاء من بعد المعتضد ابنه المكتفي الذي توفي سنة 908 ميلاديا ليخلفه أخوه جعفر المقتدر بالله. المقتدر 908 ميلاديا إلى 932 ميلاديا، عهد الكوارث. ربما لم يشهد عهد خليفة عباسي هذا الكم من الكوارث لو استثنينا طبعا عهود من عاصر منهم غزو المغول للمشرق الإسلامي. بيع المقتدر بالخلافة وهو في 13 من عمره، ويبدو أن الوزير كان قد استصغره فأراد خلعه ومبايعة ابن المعتز بالله، ولكن الأموال أرسلت لهذا الوزير فرضي وسكت عن الاعتراض، وكأنما كان هذا الوزير يسير إلى حتفه. فبعد أن تراجع عن موقفه وانحاز للخليفة الطفل، دبر القادة ورجال الدولة خلع المقتدر وتعيين عبد الله بن المعتز، فاقتحموا قصر الخلافة وقتلوا بعض من فيه ومنهم الوزير، وبايعوا خليفتهم الجديد الذي أرسل للمقتدر يأمره بالرحيل عن دار الخلافة. ولكن هذا الأخير أصر على التصدي لتلك المحاولة، وبالفعل استطاع أن يهزم المتآمرين ضده وأن يأسرهم ويقتلهم ويحبس ابن المعتز الذي ظهر بعدها ميتا، واستوزر الخليفة علي بن الفرات وفوضه بالحكم عوضا عنه، وانشغل هو باللهو والإنفاق بسفه شديد، ولم يتغير الأمر بخلع ابن الفرات وتعيين علي بن عيسى مكانه رغم شدة انضباط هذا الأخير، وابتذل المقتدر منصبه حتى إن الحل والربط قد صار لحريم القصر، إلى حد أن أمه قد أمرت إحدى نساء الخدمة واسمها ثمل أن تجلس للقضاء ونظر المظالم، وصارت الأوامر تخرج وعليها توقيعها. إضافة لذلك فقد انهالت الكوارث على الدولة، فقد سيطر الفاطميون على المغرب العربي وأسقطوا الدعاء للخليفة العباسي به، وبدأت غاراتهم تصل إلى مصر وتتوغل فيها وصولا للإسكندرية والفيوم، بل وحتى الصعيد لم يسلم منها. ووقع غلاء شديد ببغداد بلغ حد غرق الشوارع في الشغب والسلب والنهب، وفتحت السجون عنوة، ودخل الروم مدينتي ملطية وسميصات بالأناضول واستولوا على ما بهما وجعلوا مسجد سميصات كنيسة، وأغارت قبائل الديلم على المناطق الجبلية بفارس فقتلت من أهليها وروعتهم. وشهدت بغداد فتنة ثانية تمثلت في تحول نقاش بين الحنابلة وبعض مناظريهم إلى معركة ضارية سقط فيها الضحايا، ثم وقعت كارثة لم تشهدها الديار الإسلامية من قبل، وهي هجوم القرامطة على الحرم المكي وقيامهم بمذبحة مروعة فيه، ثم خلعهم الحجر الأسود وحمله معهم. وهجم بعضهم الكوفة في العام التالي وهددوا بغداد. كل هذا والخليفة غارق في لهوه وبعثرته الدنانير هنا وهناك. لم يعكر صفوه سوى محاولة القائد التركي مؤنس الخادم خلعه وتعيين أخيه القاهر لاعتقاد الأول أن المقتدر ينوي عزله من منصبه، ثم اضطر مؤنس لرد الخليفة لمنصبه بسبب شغب الجند طلبا للنفقة، وساد هدوء نسبي حتى أدى التهاء المقتدر عما يجري في دهاليز الحكم إلى توريطه من قبل بعض المتنافسين على السلطة في مؤامرة ضد مؤنس الخادم لخلعه ومصادرة أملاكه. وبلغ تورط الخليفة حد خروجه على رأس جيش لمحاربة جند مؤنس ومناداته أن من أتى برأس قتيل فله 5 دنانير ومن أتى بأسير فله 10. وانهزم جيش المقتدر بالله وحاول الفرار، لكنه كان ثقيل الجسم فوقع في يد بعض المقاتلين المغاربة الذين عبثوا في جسده بالسيوف وهم يصيحون به يا خليفة إبليس، حتى قتلوه ثم مثلوا بجثته وجزوا رأسه وحملوه إلى مؤنس الذي أظهر الغضب لما فعلوا، مؤكدا أنه لم يكن يريد أن يقتل أمير المؤمنين، وآمرا القتلة أن يدعوا أنهم إنما قتلوه خطأ ولم يعرفوه. بهذا الشكل العبثي انتهت الحياة العبثية لخليفة العهد صاحب الرصيد الأكبر من المصائب والبلايا. المسترشد بالله 1118 إلى 1135 ميلاديا، الراشد بالله 1135 إلى 1136 ميلاديا، ضحية فرقة الحشاشين. أكثر من قرن من الزمان تغيرت فيها أشياء كثيرة، ظهرت الدول داخل الدولة، فبعد أن كانت دولة بني العباس موحدة صارت ممزقة إلى دول عدة لا يربطها بالخلافة سوى الدعاء للخليفة في الخطبة وربما كتابة اسمه على العملة، أما فيما عدا ذلك فالخليفة نفسه لا يملك ما وراء بابه إن ملك ما خلفه أصلا. الطولونيون ثم الإخشيديون في مصر، السلاجقة الأتراك في فارس والعراق والشام، الحمدانيون العرب في حلب وجنوب الأناضول، الدستكيون الأكراد في ديار بكر ومياه فارقين جنوب تركيا حاليا. هذا غير الدول التي قامت داخل دار الخلافة نفسه والتي كانت قد انتقلت إلى بغداد من خلال تعيين بعض القادة أنفسهم حكاما مفوضين عن الخليفة وإنعامهم على أنفسهم بألقاب مثل أمير الأمراء أو الملك وتأسيسهم سلالات حاكمة. إضافة لذلك فقد ابتلي المشرق العربي الإسلامي بغزو الفرنجة له وتأسيسهم 3 إمارات فرنجية هي طرابلس في لبنان، أنطاكيا والرها في الأناضول، ومملكة بيت المقدس في القدس بفلسطين فيما يعرف باسم الحملة الصليبية. وظهرت في إيران والشام فرقة الحشاشين التي احترفت اغتيال معارضيها، وكل من يرى قادتها أنه يقف في وجه طموحاتها. تغير العالم كثيرا في هذه العقود، ما لم يتغير هو وضع الخلفاء كمجرد دوما أو بيادق أو أوراق لعبة يستخدمها هذا المتسلط بالسلاح والرجال أو ذاك لما يخدم ضرب خصومه أو توطيد سلطانه. فقد أضيف أن أصبح من الخيارات القائمة لمقتل هذا الخليفة أو ذاك أن يجد نفسه عالقا في صراع بين ملكين أو أكثر، فيضطر لاتخاذ تدبير يكون فيه حتفه، وهو ما كان مع كل من المسترشد بالله وابنه الراشد بالله. ففي الوقت الذي بويع فيه المسترشد أميرا للمؤمنين كان الأتراك السلاجقة قد فرضوا سطوتهم على الخلافة العباسية إلى حد قيامهم بتعيين موظف يدعى الشحنة ببغداد، والشحنة هو بمثابة قائد الحامية، وفرضهم ذكر أسماء سلاطينهم بعد اسم الخليفة في دعاء خطبة الجمعة، ورغم انقسام البيت السلوجقي آنذاك إلى دولتين، واحدة في العراق والأخرى في فارس وخراسان، فإن الخلافة في بغداد لم ترحم من وطأة هؤلاء القوم. فالمسترشد كان قد وجد نفسه في منتصف حرب بين كل من داود وريث عرش سلاجقة العراق وعمه مسعود، ثم اصطلح، وكان الخليفة وقتها يعاني توغل قوات السلاجقة في بلاده وما يترتب على ذلك من غلاء الأسعار وتذمر العامة، فقرر وضع حد لهذا وجمع الجند في حملة لردع السلطان مسعود عن عدوانه على محيط عاصمة الخلافة، ولكنه هزم ووقع في أسر السلطان السلوجقي بنواحي إقليم أذربيجان، ولكن هذا الأخير أكرمه وعامله بتوقير لمكانه وبدأ يتفاوض معه حول الصلح بينهما، مطالبا الخليفة بتقديم مبلغ دوري للسلطان. ولأن المسترشد كان محبوبا لتقواه وعدله ورفقه بالناس، فقد قامت قيامة أهل بغداد، فخرجوا إلى الشوارع يقيمون النواح وينثرون التراب على رؤوسهم، وأوقفوا حركة البيع وحتى الصلوات. ويبدو أن ذلك قد تصادف مع وقوع بعض الزلازل والكوارث الطبيعية بالعراق وفارس، فأرسل السلطان سنجر سلطان سلاجقة فارس وعميد البيت السلوجقي إلى ابن أخيه مسعود رسالة عنيفة اللهجة، خاطبه فيها بالولد وأمره أن يسجد بين يدي أمير المؤمنين ويقبل الأرض بين يديه ويسأله الصفح، ثم يعيدهم مكرما إلى دار خلافته، وربط بين فعلة مسعود وتلك الزلازل والصواعق التي اجتاحت البلاد وخوفه من أن ينزل الله العذاب عليهم لاجترائهم على مقام الخلافة. أظهر السلطان مسعود الخضوع لأمر عمه والاستعداد لتنفيذه، ولكن في ليلة تسلل للمعسكر 17 رجلا من الحشاشين ودهموا الخليفة في خيمته بخناجرهم فمزقوه ومثلوا به، ولم يدركه الحرس الذين جلبهم حس الجريمة إلا وقد لقي حتفه، فقتلوا القتلة عن آخرهم. وبلغ الخبر بغداد، فخرج أهلها حفاة يحثون التراب، وخرجت النساء ناشرات شعورهن يلطمن ويقمن للنواح، وقعد الناس للعزاء 3 أيام. فأشارت أصابع الاتهام إلى مسعود بأنه قد دبر مع المجرمين جريمتهم وسهل لهم الدخول لمعسكره، وبهذا يكون قد تخلص من الخليفة الذي كان قد أظهر همة في أمر تحرره من ربقة السلاجقة، وفي نفس الوقت قد برأ نفسه من دمه. ولكن لم يستطع أحد إثبات تورط السلطان في ذلك، فكل ما كان متوافرا هو مجرد قرائن بحكم كونه المستفيد الوحيد من مقتل المسترشد بالله. لم يختلف مصير الراشد بالله عن مصير أبيه وإن اختلفت طبيعتهما، فبينما كان المسترشد عاقلا عادلا منضبطا، كان ابنه شديد الرعونة والاندفاع، ولعل هذا ما جعله يلاقي حتفه بعد أقل من سنة من مبايعته أميرا للمؤمنين. بدأ الأمر بإرسال مسعود للراشد يطلب منه الوفاء بمبالغ من المال كان أبوه قد تعهد بسدادها له خلال مفاوضاتهما قبل اغتياله، فرد الراشد بأن خزائنه لا تفي بالمطلوب، وبالطبع ترتب على ذلك توتر العلاقات بين الطرفين وتربص كل منهما بالآخر. لم يمض كثير من الوقت حتى وفد على بغداد مجموعة من الأمراء والزعماء الخارجين على مسعود، وقد أجمعوا أمرهم مع الخليفة أن يتحالفوا على حربه، وبالفعل تم قطع ذكر اسم السلطان مسعود من الخطبة، وصار الدعاء بدلا منه لابن أخيه الملك داود الذي كان مسعود قد حاربه من قبل. لم يتردد مسعود في حشد قواته ومحاصرة بغداد لردع هؤلاء المتمردين عليه، ولكنه بقي 50 يوما أو أكثر يحاول اقتحامها دون جدوى، فاضطر للانسحاب. وارتكب الحلفاء خطأ فادحا، فقد تفرقوا من بغداد إلى بلادهم دون تأمين عاصمة الخلافة، ولم يبق منهم مع الراشد بالله سوى الأتابك عماد الدين زنكي حاكم الموصل الذي اصطحب الخليفة وقلة من رجاله إليها. وفور علم مسعود بخروجهما من بغداد للموصل توجه بقواته ودخل بغداد، ثم جمع الفقهاء والقضاء وأطلعهم على عهد من الراشد يقر فيه بأنه متى خرج على السلطان أو رفع عليه السيف فإنه يخلع من الخلافة، فأفتى الفقهاء بخلعه وبويع عمه عوضا عنه. وعلم الراشد بأمر خلعه فاتفق مع الملك داود وباقي حلفائه على محاربة مسعود واسترداد كرسي الخلافة، وبالفعل توجهوا لقتاله إلا أنه استطاع هزيمتهم شر هزيمة، وتفرق الملوك عن الراشد الذي قادته رعونته لتوظيف القلة الباقية من جنوده لمهاجمة مدينتي مراغة وهمدان بأرض فارس، حيث روعوا الناس ومارسوا السلب والنهب والقتل، بل وحلقوا لحى العلماء وأهانوهم كما يليق بعصابة من المنسر لا بخليفة وجنده. وأخيرا توجه الراشد لمحاصرة أصفهان ونهب قراها، وبينما هو يستريح من كفاحه في خيمته داهمه بعض المتسللين وقتلوه بخناجرهم على نفس طريقة اغتيال أبيه ليدفن قرب أصفهان. والمرجح أن من نفذوا الاغتيال هم قتلة الحشاشين لتطابق نمط القتل ومستوى السرعة والكفاءة مع ما هو معروف عنهم، ولكن اختلف فيما إذا كانوا قد قتلوه من تلقاء أنفسهم، ربما لدخوله بعض ما يعتبرونه مناطق نفوذهم أو أن للسلطان مسعود يدا في ذلك. وكالعادة لم يوجد من طرف خيط يقود لاتهام مسعود إلا قرينة المصلحة. بمقتل كل من المسترشد بالله والراشد بالله يمكن أن نقول إن المقاومة العباسية للحجر على منصب الخلافة قد انتهت، إلا من محاولة أخيرة بائسة كان بطلها الخليفة المستنجد بالله. المستنجد بالله 1160 ميلاديا إلى 1170 ميلاديا، الشاعر المجهول صاحب الشعر الشهير، كثيرا ما يمر علينا من الشعر القول: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الأقمار. وغالبا ما يقال عن مؤلف هذا الشعر غير معروف أو مجهول، لكنه في حقيقة الأمر من شعر الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف المستنجد بالله. من الغريب أن رجلا مثله لم يحصل على القدر الكافي من الشهرة، فقد تولى الخلافة لمدة 11 سنة اشتهر فيها بالعدل والرفق بالرعية، فأبطل المظالم وبقى يرفع المكوس حتى أزالها من أرض العراق، واشتد على أهل الشر والفساد حتى إنه حبس رجلا كان معروفا بالوشاية بالناس والسعي في الوقيعة بينهم، فتوسط صديق له وعرض على الخليفة رشوة 10,000 دينار لإطلاقه، فقال له الخليفة: أنا أعطيك 10,000 دينار ودلني على رجل مثله أحبسه وأكفي الناس شره. وإن كان غريبا أن يجهل الكثيرون هذا الرجل، فإن الأغرب هو أن يبقي صناع الخلفاء على رجل مثله كل تلك الفترة التي حمل فيها لقب أمير المؤمنين. ولكن الأرجح أن إجراءاته لم تكن تمس مصالح أصحاب الشأن، فتركوه وشأنه حتى تصادمت المقاصد فكان سعيهم في قتله. كان أبو جعفر البلدي وزير الخليفة مكروها من الأمير عضد الدين الأستاذ دار. الأستاذ دار أو الأستادار هو القائم على كل ما يتعلق بدار الحكم، والذي كان في هذا الوقت هو المتسلط على شؤون الحكم. يشاركه في ذلك الأمير قطب الدين قايماز أكبر أمراء بغداد، وكان الخليفة قد ضاق بتسلط هذين الأميرين عليه، لهذا فقد قام في أثناء مرضه الأخير بكتابة أمر للوزير بأن يقبض عليهما ويصلبهما، وكلف طبيبه الخاص المدعو ابن صفية بتوصيل تلك الرسالة، فخانه هذا الأخير وسلمها للأميرين اللذين قررا التخلص منه، وقد أدخل في اتفاقهم اثنين من قادة الجند هما يزدا وتنامش. دبر الأمر مع الطبيب، فقد بدأ ينصح بما يضر الخليفة في مرضه لتسوء حالته، ثم أخيرا أمر أن يدخل المستنجد إلى الحمام وهو ساخن، وكان في هذا خطورة عليه لتردي حالته، ثم دخل عليه يزدا وقايماز ليحمله ويلقياه في الحمام، وأوصد الباب عليه وهو يصرخ ويستغيث وقد أدرك ما يراد به، فبقى في صراخ ونداء حتى مات. فجاء المتأمرون بابنه وبايعوه على أن يعين عضد الدين وزيرا له، ويجعل ابنه أستاذ دار محله، ويقر قايماز في إمرة العسكر. ثم استدرج الوزير أبو جعفر لمقر الخلافة بحجة مبايعة الخليفة الجديد الملقب بالمستضيء بالله، وقبض عليه ثم عذب بقطع أنفه ويديه ورجليه، وقتل بعدها بدق عنقه. هكذا بمزيج من السرعة والقسوة والبساطة المخيفة تم إنهاء كل من في عهد المستنجد بالله وحياته في آن واحد. وإن كان فيما يلي عزاء لمن تستفز هذه الجريمة غضبه، فإن الدائرة قد دارت على القتلة، فقد تربص المستضيء بقتلة أبيه حتى واتته الفرصة، فأعدم الطبيب الخائن بأن أجبره على تجرع السم، وطرد قطب الدين قايماز الذي فر ومرض ومات في طريقه لمهربه، ونهب الدار تنامش، وخلع ونبذ عن السلطة وافتقر. أما عضد الدين فإنه في أثناء سفره للحج باغته بعض قتلة الحشاشين واغتالوا. كانت مرحلة الخلفاء البيادق بمثابة مبتدأ، خبره هو ما كان من اضمحلال أمر الخلافة العباسية إلى حد توقف القادة والملوك التابعين لها اسميا عن محاولة وضع هذا الخليفة أو ذاك على كرسي الحكم. فبغداد لم تعد مصنع الأحداث، ولم تبقى للخليفة وقراراته من قيمة إلا تلك الروحية عند أولئك الذين لم يزالوا يحتفظون بالاعتزاز العاطفي بأصحاب هذا المنصب. لهذا فإن النهاية المأساوية للخلافة العباسية في بغداد التي راح ضحيتها المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس بالعراق كانت نتيجة طبيعية لكل ما سلف سرده. شباك جانبي مطل على ثلاثة مشاهد فاطمية دامية. في العام 910 ميلاديا قامت الخلافة الفاطمية في شمالي إفريقيا على يد عبيد الله المهدي الذي قدم نفسه كأحد أحفاد إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو النسب الذي يصر أغلب مؤرخي العصر الإسلامي عدا ابن خلدون على نفيه. وفي العام 973 ميلاديا تمكن الفاطميون بعد عدة محاولات فاشلة من غزو مصر وفرض السيطرة عليها ليؤسسوا بها عاصمتهم القاهرة ويجعلوها حاضرة دولتهم ومركز دعوتهم، وليصبحوا مصدر خطر وإزعاج للخلافة العباسية من خلال مجاورتهم أملاكها. اعتنق الفاطميون المذهب الشيعي الإسماعيلي، وكان هذا إضافة للتنافس على فرض السيطرة على بلاد الشام أحد العوامل الرئيسية في الصراع الدامي بينهم وبين العباسيين، والذي استمر لأكثر من قرنين من الزمن. أبو علي منصور الحكم بأمر الله 996 إلى 1021 ميلاديا إمام الرعب. أن يكون المرء قادرا على إثارة الخوف أحيانا فهذا مما يمكن التعايش معه ببعض الحذر والحيطة، لكن أن يكون مثيرا للرعب بطبيعته المجردة، أن يبث مجرد حضوره بالجسم أو حتى ذكر الاسم قشعريرة باردة في البدن، أن تعرف أنه يباغت بالظهور من حيث لا يتوقع، يبطش لما لا يحتط منه، ولا يعرف إنسان ارتفع شأنه أو اتضع فك طلاسم استحضار رضا وصرف نقمته، أن يكون اسمه أول ما يحضر للذهن إذا ذكرت مفردات مثل الجنون، الشر، الموت، الخوف، وأن يكون هذا الذي نتحدث عنه هو صاحب عرش مصر وعزيزها المتحكم في مقاليد البلاد ومصائر العباد. فهذا كأننا نقول إن أرض مصر قد اقتطعت للشيطان نفسه يعيث فيها كيف يشاء، أو عن قطعة من الجحيم عجلت لبني الإنسان، أو عن الحاكم بأمر الله الفاطمي. ليس هذا مجال الحديث عن طرائف عهد الحاكم على غرار ما ينسب إليه من منع أكل الملوخية والجرجير وحظر صيد السمك الذي لا قشر له، وإلزام الناس السهر ليلا بدلا من ممارستهم المعيشة نهارا، ولا ما اشتهر به من طوافه بالأسواق لضبط من يغشون الطعام، فإذا وجد منهم أحدا أمر عبدا له اسمه مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى على مشهد من الناس، فإن كانت تلك المأثورات عنه توظف أحيانا للضحك والتفكه لأهل عصرنا فإنها لم تكن مضحكة على الإطلاق بالنسبة لمن عصروا الحاكم. فبالنسبة لهم كان هو الرجل الذي افتتح إمساكه بزمام السلطة بتدبيره قتل معلمه ومربيه سلافي الأصل برجوان الذي كان قد تسلط عليه استصغارا له ودأب على السخرية منه بتلقيبه بالسحلية لما اشتهر عن الخليفة الصبي من أنه لا يتحرك إلا تسللا كالزواحف، ودبر كذلك ذبح ابن عمار شيخ قبيلة كتامة المحاربة التي كانت خير معين بالسلاح والرجال لآباء الحاكم وأجداده، ثم تنافست مع العبيد المشارقة في فرض وصايتها على الخليفة فحلت عليها نقمته. هذا وقد كان وقتها لم يتجاوز 16 من عمره، وإن كان البعض يعجب للوهلة الأولى بقدرته على التحرر من الوصاية وفرض نفسه على كرسي الحكم وهو بعد شاب، فإن هذا أيضا ما يثير الخوف منه لبساطة تنفيذه أول عمليتي قتل في حياته بحق أقرب اثنين له منذ طفولته. فالأخطر من القاتل العادي ذلك الذي يتعامل مع القتل ببساطة وتلقائية كأنه نشاط طبيعي اعتيادي، خاصة أن قتله كل من برجوان وابن عمار كان قد تم بطريقة الاستدراج والاغتيال، فاستدعي الأول للقاء الخليفة وكمن له في بستان القصر من قتلوه غيلة ومزقوا جسده ودفنوه في نفس موضع مقتله، ودس في طريق ابن عمار من باغته بالسيف فأورده حتفة ليثير رعب قبيلة كتامة التي سارعت بتقديم فروض الطاعة والولاء. ويبدو أنه قد أحب هذا الحل الجذري لمشكلاته مع رجال الحكم كبيرة كانت أو تافهة، فازدحمت قائمة ضحايا منهم بالأسماء، فقد قتل مؤدبه أبا تميم الفارقي بتهمة التدخل في شؤون الدولة بقراءة الرسائل الرسمية، ثم قتل ابن أبي نجد المحتسب بحجة أنه يسيء معاملة الناس، وأعقبهما بقتله الحسن بن عسلوج من كبار مباشري الأمور المالية، وأحرق جثته لغضبه عليه لبعض شؤون عمله، ثم قتل فهد بن إبراهيم أحد كتبته وكان مسيحيا لرفضه اعتناق الإسلام، وعين مكانه علي العداس ثم غضب عليه فقتله. وطال القتل كذلك كل من أبي طاهر بن النحوي متولي أعمال الشام وأبي الفضل حامل مظلة الخليفة والحسين بن القائد جوهر الصقلي وغيرهم، حتى بلغ من قتلهم من رجال الدولة والعامة والأعيان خلال شهر أكتوبر 1004 ميلادية نحو 100 إنسان، وحاول البعض حصر مجموع قتلى عهده فكانوا 18,000 نفس. بهذا الاجتراء على سفك الدم وعدم التمييز في ذلك بين خاصة أو عامة، صار ذلك الشاب الضخم البنية قاسي الملامح ذو العينين الذي يثير امتزاج سوادهما بزرقة حالكة خوف من تتسلطان عليه تجسدا بشريا للرعب في بر مصر. فقيل عنه وقام له من الهيبة في نفوس الكافة لشدة سطوته وتسرعه إلى سفك الدماء، وأنه لا يبقي على من صغر ذنبه أو قل فضلا عن من عظم جرمه أو جل، وقالوا أيضا وبذل سيفه في إراقة الدماء في سائر الناس على طبقاتهم، وبذل سيفه في مقدم أهل المملكة ومتحيزها من الكتاب والقواد والجند والرعايا، وقطع أيديهم وأفرط في ذلك فاختلت بلاده وفنى رؤساؤه ورجاله. وفي نفس الوقت الذي كان يرتكب فيه تلك الفظائع كان يظهر التنسك والتقشف، وأراه الناس في طرقاتهم وقد ارتدى ثوبا خشنا وامتطى حمارا وراح يمر بالأزقة وينظر الدكاكين يتفقد بنفسه أحوال الرعية، وهو كذلك المتأله الذي أعاد سيرة فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى. ففي العام 1017 ميلاديا ابتكر له بعض الدعاة الوافدين من بلاد فارس صفة إلهية بقولهم بحلول روح الله فيه، فكان الرجل يلقاه فيناديه بيا واحد يا أحد يا فرد يا صمد تملقا له، فاندلعت ثورة شعبية ضده قتل فيها أحد دعاة ألوهيته، أفر الآخر إلى الشام. وفي العام 1019 ميلاديا قبل مقتله بعامين عندما سخر منه أهل الفسطاط حيث كان يعيش العامة، لأن القاهرة آنذاك كانت مدينة ملكية بوضعهم في طريق طوافه اليومي بالمدينة نموذجا بالحجم الطبيعي لامرأة تحمل ورقة بها أبيات تنال منه. أطلق فيهم عبيده السود يداهمونهم بالسلب والنهب والقتل وسبي النساء، ويضعون النار في دورهم وشوارعهم حتى تدخل الجند الترك لإنقاذ الأهالي المنكوبين. وهو في أثناء ذلك ينظر من فوق سطح قصره للفسطاط المحترقة ويبكي متعصبا عليها ومتسائلا عمن أمر هؤلاء المجرمين بارتكاب تلك المذبحة بحق الرعية. وانضم دعاة المذهب الشيعي الإسماعيلي إلى الجبهة المضادة له، فقد أنكروا تأليهه نفسه وأنكروا عليه مخالفة مذهبه بتخليه عن مكانة الإمامة وهي من أساسيات مذهبهم لصالح تصنيف أمير المؤمنين، كما عابوا عليه خلعه ولده من ولاية العهد وتعيينه ابن عمه عوضا عنه لما في ذلك من مخالفة لطبيعة الإمامة في المذهب من انتقالها إلى الأب لابنه الأكبر. كذلك فقبيلة كتامة قد صارت متوجسة من غدره، فقد افتتح عهده بقتل سيدها، ورغم كتابته الأمان لها فإن الجميع يعرف قيمة أمان الحاكم. وحتى أخته ست الملك انقلبت عليه بعد أن قام في واحدة من نوبات جنونه بقذف عرضها غضبا من محاولاتها التدخل في شؤون الحكم لإنقاذ الدولة من سياساته الكارثية. هكذا بدا واضحا أن الخليفة الشاب ينحدر بإصرار إلى نهايته، حتى إن المرء قد يحسبه قاصدا أن يدمر ذاته. في مساء 13 من فبراير 1021 ميلاديا خرج الحاكم مع واحد وفي رواية أخرى اثنين من عبيده إلى جبل المقطم لاستطلاع بعض النجوم التي كان مولعا بالنظر فيها. حاولت أمه إثناءه عن ذلك خوفا عليه من نبوءة تقول بمقتله في هذه الأيام، لكن من يقدر على مراجعة الخليفة؟ هكذا خرج الحاكم من قصره ولم يرجع إليه أبدا. استمر البحث عنه لمدة 5 أيام حتى وجدت ثيابه عليها آثار الطعنات والدماء، وحماره وقد قطعت قوائمه، لكن أحدا لم يعثر على أثر لجثته. أما مرافقوه فقيل إنهم اختفوا مثله، وقيل إن أشلاءهم قد وجدت بعدها. المؤكد أنه قتل، ولكن من قتله قد أخذ جثمانه وترك بدلا منه 4 قصص لنهايته. 1. اقتربت من الجسد المسجى أمامها مدرجا بالدماء وما لا تتأمل ملامح صاحبه. لمح أحد العبدين الماثلين أمامهما في وجهها الخمسيني مسحة كآبة، ولحظ بطرف عينيه المنخفضة تأدبا في حضرتها رجفة اعترت جفنها الأيسر. الحمار أغرقناه، أجابها أحدهما. والغلام الذي كان معه دفن حيث قتل. استجمعت ست الملك الأخت الكبرى للحاكم بأمر الله نفسها وهي تأمر عبديها بحمل الجثة ودفنها بعيدا. توجهت إلى مخدعها وقد ضربت عقلها عاصفة من الأفكار. لم يكن لدي من سبيل إلا ما كان، لم يحفظ لي رعايتي له ووقوفي إلى جانبه صغيرة، فصار يتهددني ويتعمد الإنقاص من قدري، أخيرا يطعنني في شرفي ويتهمني بالحمل سفاحا. أنا سليلة الخلفاء، يقال لي إنني قد أسلمت جسدي للزنا، وإن بطني يحمل ثمرة ذلك وقد جاوزت 50 من عمري. دلفت إلى المخدع صارفة جواريها، ألقت نفسها إلى مقعدها وأغلقت عينيها بقوة. أخذت تفكر، لابد من التخلص من الحسين بن دواس سيد كتامة شريكها في التدبير على الخليفة الملتاث الذي كان ابن دواس لا يأمن جانبه وينتظر في أي وقت أن يهوي سيف نقمته على عنقه. قد أدى الكتامي ما عليه، لكن في بقائه تهديدا لها إن تفوه بحرف عما دبره. لا بد كذلك من التخلص من العبدين، الأمر هين، فقط عليها الانتظار حتى يستيئس الملأ من العثور على خليفتهم ويقروا بموته، فتؤخذ البيعة لابنه كما يجب أن يكون. 2. تقول إذن إنك أنت من قتل أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله؟ بلى، كان هذا منذ 4 سنوات، كمن له أنا وثلاثة من أصحابي وهو في طريقه لمرصده بالمقطم، فلما انقطع عن العمران بغتناه ومن معه ثم دفناهم وتفرقنا في البلاد. تبادل الوزير النظرات مع صاحب الشرطة، ثم عاد يولي الأعرابي الماثل أمامه وجهه سائلا إياه، ولما قتلتموه؟ ها هل كان لكم من ثأر أو مظلمة عنده؟ بل قتلناه غيرة للإسلام والمسلمين من كفره وزندقته وسفكه الدماء. قالها كأنما يبصقها في وجه محدثه. مط الوزير شفتيه مفكرا بينما تقدم صاحب الشرطة من حبيسه وقال: صف لي قتلك إياه. بعضنا أمسكه وأنا ضربته بالسكين في صدره. كيف؟ بقى الرجل صامتا، ثم لم يدري أحد متى ولا كيف استل سكينا أجاد إخفاؤه عن قابديه. هكذا، قالها، ثم دفن النصل الحاد في صدره قاتلا نفسه ليدفن مع النصل سرا كتب له أن يعمر قرونا تالية. 3. لم يترك الرجل شبرا في بيت ابن دواس إلا وقد فتشه. وقف في قلب المكان يتأمل الدار المقلوب ما بها رأسا على عقب، كتم أنفاسه وأرهف السمع يتيقن أن رجاله قد استطاعوا كبح من بالبيت عن إصدار أي صوت ينبئ من بالخارج عن عملية التفتيش الدقيقة التي أرسلتهم ست الملك للقيام بها. فتش عن أي شيء يمكن أن يدل على أن له يدا في الأمر، فلا أرى غيره قد فعلها. قد كان يستوحش من الخليفة ويتجنب المثول بين يديه ويختلق الأعذار كي لا يحضر إلى مجلسه حتى أعطي الأمان، فصار يجيء ويذهب كيف يشاء، والآن قد لزم بيته على غير العادة فأثار ريبتي. سأختلق سببا لآتي به إلى القصر، بينما تذهب رجالك إلى بيته ولا تترك فيه ثغرة إلا وقد فتشتم فيها. قالتها صادقة وقد هدها الغضب لأخيها، فإن كان قد تطاول عليها فإنه يبقى عندها كبعض ولدها. لمح على بعض المناضد صندوقا صغيرا حتى إنه لم يفكر في النظر داخله، تقدم وفتحه ليعرف بداخله سكينا رآها أكثر من مرة بيد الخليفة. حمل السكين وأشار لرجاله أن هلموا فقد وجدنا ما نبغي. سيحمل الخنجر إلى ست الملك التي ستواجه به الحسين بن دواس وتسأله كيف وصل إلى بيته. سيحاول الرجل تقديم مبررات واهية، لكنها لن تقنع السيوف التي ستهوي عليه بأمر الأخت المكلومة للخليفة القتيل. 4. في بعض دروب المقتم فوجئ بهؤلاء السبعة يقطعون عليه الطريق. لم يغضب من وقاحتهم قدر دهشته من تلك الجرأة التي لم يعهدها من إنسان قط، وهو الخليفة الرهيب الذي يكفي أن يصوب نظراته لإنسان ليختل ارتباط أوصاله. ما شأنكم؟ قوم من الأعراب، جئنا أمير المؤمنين نلتمس كرمه، قالها من يبدو عليه أنه كبيرهم دون أن يتكلف عناء الترجل عن دابته. هم الحاكم أن يزجره لسوء أدبه لولا خشيته أن يظنوا به خوفا منهم. اصطنع لا مبالاة بجلافتهم وأشار لعبده مرافقه الوحيد أن يتوجه ببعضهم لبيت المال فيجزل له العطاء. انطلق الفتى لتنفيذ الأمر مصطحبا أربعة منهم، بينما بقى الثلاثة الآخرون في رفقة الخليفة. بقى الحاكم على صمته متشاغلا بالنظر إلى السماء مترقبا طلوع النجم المنتظر. ترجل الأعراب الثلاثة عن دوابهم وقد حسبوا أن انهماكه قد أغفله عنهم، إلا أن رهافة حواسه قد أنبأته بالحركة المريبة. هل حاول الفرار أم أن كبرياءه قد منعته من ذلك؟ في كل الأحوال فإن عبده حين رجع لم يجده، وإنما وجد الحمار المسكين وقد قطعت قوائمه، وإلى جواره ثياب الخليفة وقد تمزقت بشكل يعرفه جيدا من خبر شكل ضرب الخناجر. أي تلك القصص الأربع هي النهاية الحقيقية للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله؟ أم لعلها جميعا محض تكهنات ومحاولات مستميتة لتفسير واحد من أشهر الألغاز التاريخية؟ المشكلة الحقيقية التي تواجه المدقق فيها أنه يجدها جميعا منطقية واردة الوقوع، ولكن على أي حال فإن غرابة وشذوذ تلك النهاية ملائمة جدا لطبيعة الحياة التي عاشها هذا الرجل. الآمر بأحكام الله 1101 ميلاديا إلى 1130 ميلاديا، قتل الصراع الشيعي الشيعي. لكأنما تسير الخلافتان العباسية والفاطمية على درب واحد في طريق اضمحلال منصب الخلافة. فإن كان خلفاء الأولى قد صاروا دمى بيد القادة والسلاطين، فإن أئمة الثانية قد لعب بهم الوزراء. فمنذ أن استدعى الخليفة الأسبق المستنصر بالله والي بعلبك القائد بدر الجمالي أرمني الأصل، وولاه وزارتي السيف والقلم، حتى صار الخليفة الفاطمي صيقة لكل من تغلب، فامتطى كرسي الوزارة. توفي بدر فخلفه ابنه الأفضل ابن بدر الجمالي، والذي اقترف ما فتح على الدولة بابا من المصائب. فبينما كان ينبغي أن يخلف الخليفة الإمام المستنصر ابنه الأكبر نزار، تدخل الأفضل فأقصى هذا الأخير عن الخلافة ووضع على العرش أخاه الأصغر المستعلي. فحاول نزار التمرد، لكن الوزير استطاع قمع تمرده وقتله هو ومن انحازوا له. انتقلت هذه الأخبار إلى بلاد فارس، حيث كان أحد دعاة الشيعة الحسن ابن الصباح يؤسس أشهر فرقة اغتيالات مذهبية وسياسية في التاريخ، فرقة الحشاشين، التي تكونت من متعصب المذهب الشيعي الإسماعيلي، والذين بلغ تعصبهم حد استباحة قتل من خالفهم من القادة والفقهاء والوزراء، وبرعوا في ذلك بشكل غير مسبوق. فبدأ في الجناح الشرقي من المنطقة الإسلامية في فارس والعراق وحتى الشام ومصر عصر من الرعب على يد الجناح المسلح من تلك الفرقة والمسمى رجاله بالفداوية. فور علم ابن الصباح بما كان مع نزار، جمع أتباعه وخطب فيهم منددا بكل من الأفضل والمستعلي، ومناديا بحق نزار وعقبه في الإمامة. ومن هنا انقسمت الفرقة الإسماعيلية من الشيعة إلى فرقتين. الأولى هي الشيعة الإسماعيلية المستعلية، وهم الفاطميون منذ عهد المستعلي، بقيت منهم طائفة البهرة حاليا. والأخرى هي فرقة الشيعة الإسماعيلية النزارية الأغاخانية حاليا. وعودة إلى مصر، فقد تسلط الوزير على الخليفة المستعلي وتحكم في عمله حتى وفاة هذا الأخير، فبويع ابنه الآمر بأحكام الله أميرا للمؤمنين رغم أنه لم يكن قد جاوز الخامسة من عمره. بقى الخليفة الطفل محجورا عليه من وزيره لمدة 20 عاما، حتى اغتيل الوزير على يد 3 رجال بغته في ليلة العيد وهو متوجه إلى خزانة السلاح لتفريقه على جنده كعادته في الأعياد. وبينما قال البعض إن القتلة كانوا من الحشاشين الذين ساءهم ما كان من قيام الوزير وهو سني المذهب بإضعاف سيطرة المذهب الشيعي على مصر بقراره السماح للسنة بحرية الممارسة الدينية، أشارت أصابع الاتهام بقوة إلى الآمر والمأمون البطائحي الذي خلف الأفضل في الوزارة، ثم سرعان ما تخلص الخليفة من وزيره وشريكه المحتمل في الجريمة وأبطل منصب الوزارة في محاولة منه لإعادة سيطرة الخلفاء على مقاليد الحكم. من هنا تبدأ قصة مقتل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله بن المستعلي بالله. القاهرة 1130 ميلاديا. قد فشى أمرنا، قالها الشاب وهو ينظر من شباك مخبأ الفداوية الذين أرسلهم بزرك أميد كبير الفرقة وخليفة حسن الصباح لقتل الخليفة الفاطمي. التفت إلى رفاقه 9 مضيفا: الجند يستوقفون كل من يرتابون في أمره، وأصحاب الدور يؤمرون بإبلاغ القصر عن كل غريب يطلب استئجار بيت أو غرفة. قد تسرب الأمر إلى رجال الآمر لا ريب، ولا نأمن أن يظفر بنا فيقتلنا أو يحبسنا قبل أن نعاجله. أمنوا بنظراتهم على ما قال، ثم سأل أحدهم: وما الرأي؟ تناول جرابه مجيبا وهو يتربع في صدر مجلسهم: الرأي أن نقتل أحدنا ونلقي رأسه إليهم. اعتدلوا في جلستهم بغير اتفاق، فأردف مفسرا وقاطعا الفرصة أمام استنكارهم: إن عرفوا صاحب الرأس فقد عرفونا، فلا مقام لنا عندهم وقد فسد تدبيرنا، وإن لم يعرفوا فهم في غفلة ويتم لنا ما نريد. المألوف أن ترفض مثل تلك الأفكار الجنونية، ولكن العالم بطبيعة الفكر الانتحاري للفداوية يدرك أن ما اقترحه الفتى لا يخرج من نطاق المقبول عند هؤلاء القوم في سبيل إتمام مهامهم. تبادلوا النظرات بصمت، استقرأ في تعبيرات وجوههم ما يفيد تقبلهم الفكرة، إلا واحدا اعترض قائلا: لكن هذا ينقص عددنا، فهل يتم بهذا أمرنا؟ عبث الفتى بشيء في جرابه، أخيرا رفع عينيه إلى محدثه نظرا فيهما بثبات وقال: أليس هذا من مصلحتنا ومصلحة من تلزمنا طاعته؟ تفكر الرجل هنيهة ثم أجاب مستسلما للفكرة: لعله ما تقول. فبدأ على الشاب الرضا وابتسم بهدوء وهو يقول: وما أدلكم إلا على نفسي. ثم بيد ثابتة وبغير أن يرتجف له جفن أخرج من الجراب خنجره ودسه في بطنه ثم أداره بقوة. وجد الناس الرأس في منطقة بين القصرين فسلموه لشرطة الوالي الذي دار به على أصحاب المحال والأسواق فلم يميزوا صاحبه، فعلم الفداوية أن القوم غافلون عنهم ولكنهم كمنوا إلى حين أن تأتي فرصة مناسبة لاغتيال الخليفة. وقضوا تلك المدة في جمع المعلومات عن تحركاته المعتادة والطرق التي يسلكها لكل مكان يتوجه إليه، وأخيرا عرفوا أنه خارج للتنزه في موضع للترويح عن النفس كان قد بناه لزوجته، فدرسوا الطريق إليه ولاحظوا أن به محلا لفران، فاشتروا دقيقا وتوجهوا إلى المحل وجلسوا، وقد أمروا الفران أن يخبز لهم فطيرة وراحوا يشغلونه بالحديث وبعضهم يرقب الطريق. واقترب ركب الآمر فوثبوا سريعا إلى الفران فقيدوا حركته وكمموه وأغلقوا باب الفرن وهم ينتظرون مرور الموكب فوق جسر بقرب المحل، فلضيق هذا الجسر يضطر حرس الخليفة للتراجع وإفساح الطريق له، فيمر منفردا ثم يمرون بعده، وبالفعل تم ما توقعوا، فخرج أحدهم مهرولا إلى الخليفة في هيئة من يحييه وبقى يسجد ويقوم كأنه يبالغ في التحية، حتى إذا نصر الخليفة إلى جواره أخرج خنجره وضرب بطن فرسه فسقط وفوقه راكبه الذي استقبله خنجر الفداوي وزملائه الذين سارعوا بالوثوب إليه فور مجاورة الخليفة له وهو ساجد، ومزقت الخناجر جسد الآمر بأحكام الله لينضم لضحايا حركة الحشاشين، ولم يلحق الحرس بالقتلة إلا وقد أتموا مهمتهم واستسلموا بصدور رحبة للسيوف الثائرة غضبا التي أفنتهم عن آخرهم. هذه العملية هي مما يوصف بلغة التحليلات الأمنية بأنه نقلة نوعية، فليس ما يلفت النظر هنا هو قيام الحشاشين باغتيال خليفة، فقد اعتدوا قتل أصحاب المناصب العالية واختراق سياجهم الأمني، وإنما هو تغلبهم على تحديات مثل بعد المسافة عن قواعدهم والمناطق الحاضنة لهم ولتوجههم حيث يمكن أن يتلقوا العون من بعض أهلها، وكذلك استماتتهم في تنفيذ المهمة إلى حد اقتراح أحدهم أن يقتلوه ويلقوا رأسه كما سلف الذكر. واختيارهم مرحلة من عهد الآمر كان فيها قد أفرغ الدولة من أثقالها ما يجعله الثقل المنفرد، فإذا قتل اهتزت الدولة بعنف. ولكن الأهم من ذلك أن ضحية خناجر هؤلاء القتلة لم يكن من جانب السنة، وإنما كان من المعسكر الشيعي بل وإمام المعسكر نفسه. أعتقد أن تلك الواقعة بالذات هي مما ينبغي على المرء تأمله والتفكير فيه قبل أن يقرر إطلاق الأحكام الجاهزة على الخصومات القائمة بين المتعصبين من أهل هذه المذاهب أو تلك. الظافر بالله 1149 إلى 1154 ميلاديا، ضحية التهمة المشينة. القاهرة 1154 ميلاديا، الناس يتحدثون بكما. تشاغل نصر بن العباس الصنهاجي عن أبيه الذي أردف بتهكم مثيرا الأمر الذي طالما ألح فيه، يقولون ابن الوزير نراه في المواكب عبوسا ويراه الخليفة في الليل عروسا. صفعه التعبير اللاذع فالتفت لأبيه هادرا كفى، فأكمل هذا حديثه غير مبال بغضب الفتى. تلك الاقتطاعات الكبيرة والمنح السخية التي تنزلها عليك عناية أمير المؤمنين تباعا أهي بمثابة المهر؟ ثم استطرد ضاحكا إن كان ذلك فلا ريب أنك أعز عليه من حرمه، فهذا مهر شديد السخاء. أطلق الشاب غضبه في إطاحته العنيفة بكأس كانت أمامه، وأسنانه تكاد تنسحق تحت وطأة طبق فكيه غيظة. تراجع الأب في مقعده رافعا كفه كأنما يهدئ من ثورته، اصطنع جدية وهي ارتداها على قسماته الساخرة وقال فقط أريد أن تشبع فضولي، من منكم الذي حسنا لا بأس هذا لا يهم كثيرا. ثم بحركة مباغتة هب من مقعده وضرب المنضدة بقبضة يده صارخا في وجه ابنه وقد زالت آثار الهزل عنه فالفضيحة واحدة على أي حال. انتفض نصر لهبة أبيه المفاجئة تلعثم وهو يجيبه أنت تعلم أن كل هذا محض افتراء، الناس يغارون مما بلغناه من عظيم الشأن، أنت قد صرت الوزير وأنا صديق الخليفة وصاحب سره. قاطعه الأب وقد استولى على راية الغضب في تلك المعركة الكلامية، بل قل صاحب فراشه، أنا لا أبالي بما يكون بينكما على الحقيقة، لكن حديث الألسنة يزعجني ولو كان كذبا. دار حول المائدة وجلس إلى جوار ابنه. أنا قد بلغت ما بلغت من شأن بحسن التدبير. كاد نصر يقاطعه فاستوقفه وأكمل. أعرف أنك أنت من نفذ هذا التدبير، وقد أحسنت القيام بما وكلت به، فلا تضيعنا ما فزنا به. قام عاقدا يديه خلف ظهره الذي أولاه ابنه، بقى يتأمل تهاويل السقف وزينة أركانه، ثم أخيرا قال دون أن ينظر للفتى: عندما أبلغني البعض حديث الناس عن أنك والخليفة بينكما ما بين المرء وزوجه، لم يراودني شك في مسلكك، ولكن في كل الأحوال فإن على الألسنة أن تنقطع، ولا تقل لي أن أدبر للمتكلمين قتلا أو حبسا، فهذا مما يؤكد ما يشاع. لا يبقى إذن سوى سبيل واحد. قطب لابن جبينه وهو يسأل أباه مستروحا اتجاه هذا الحديث: وما هو؟ فالتفت إليه الأب وقال مبتسما وقد أدرك أن ابنه يفهمه: أن تقتل الخليفة. الحديث عن القتل بتلك البساطة مثير للدهشة، لكن أن يكون المتحدث هو العباس أو ابنه نصر فهذا من غير المستغرب، فالعباس الصنهاجي كان أحد القادة المغاربة للجند الفاطمي، وكان زوج أمه الأمير ابن السلار واليا على الإسكندرية. ثم استطاع ابن السلار أن يخلع ابن منصال وزير الخليفة الشاب الظافر بالله، وأن يتولى الوزارة عوضا عنه، ويتسلط على الفتى الذي كان مغرقا في اللهو والملذات. ورزق العباس بابن سماه نصرا، ولكن هذا الابن تربى في بيت جدته في حجر ابن السلار الذي عامله كبعض ولده، وكبر نصر وصار شابا، لكنه لم يحفظ الجميل لمربيه، فقد كانت الوحشة قد دبت بين الوزير والخليفة لأسباب كثيرة، منها الاختلاف المذهبي بينهما، الخليفة شيعي والوزير سني، وكذلك لاستنكار الوزير انهماك الظافر في متعه وإهماله الانضباط المفترض من خليفة المسلمين. وفي نفس الوقت كان العباس يطمع في احتلال مكانة زوج أمه، فتم التدبير بين كل منهما، وكلف نصر بن العباس بالتنفيذ لأنه من القلة التي تستطيع أن تقترب من ابن السلار وهو منفرد عن حرسه. وأثبت الفتى أنه لا يقل خصة عن أبيه بقيامه بقتل مربيه وولي نعمته في فراشه. على سبيل المكافأة جعل الخليفة العباسي الصنهاجي وزيرا له، وقرب إليه نصرا وصار يغرقه في إنعاماته وهدايا، حتى تحدث الناس بعلاقة مشينة بينهما، فدار بين الابن والأب حديث قتل الظافر بالله بعد عام فحسب من قتلهما ابن السلار. انغلاق الباب سريعا بعنف غير معتاد، والصمت المطبق على المكان، وتلك الحركة المريبة بقصر نصر بن العباس بثت الخوف في صدر الخليفة، وهو يستشعر أمرا مشؤوما يجري حوله في تلك الليلة التي دعاه فيها صديقه لسهرة عنده. الخوف تحول لرعب هائل عندما رأى قطعا من الليل تنفصل عن الظلام المحيط وتهوي بسيوفها على من حوله من الخدم، عدا واحدا استطاع الإفلات وابتلعته الظلمة. كان هذا آخر نصيب الظافر بالله من البصر قبل أن تنهشه السيوف التي تعرف عملها جيدا. تم الباقي من الأمر بشكل سريع ودموي، فقد أخفى نصر الجثث في جب بقصره وألقى على الجب رخامة ثقيلة، وانطلق العباس إلى القصر يسأل عن الخليفة متظاهرا بالجزع، وقد انتشر خبر مقتله غالبا عن طريق خادمه الذي فر من المذبحة. كان الصنهاجي يدرك أن عليه التدبير سريعا لإغلاق باب إلقاء تلك التهمة عليه، فأسرع بإحضار أخوي الخليفة القتيل واتهمهما بتدبير قتله للاستيلاء على الحكم، ثم أعدمهما سريعا في قاعة العرش ودون أن يتكلف عناء إزالة آثار دمائهما أو حتى جثتيهما. أحضر عيسى ابن الخليفة وكان في الخامسة من عمره ورفعه على الكرسي وأعلن البيعة له باسم الفائز بنصر الله. والطفل المسكين يبكي ويصرخ من هول المنظر أمامه، وقد أصيب بالصرع منذ ذلك اليوم حتى مات بعده بستة أعوام. لم يعطى الابن والأب الفرصة للتمتع بثمرة جريمتهما، فقد أدرك الجميع رجال الدولة والعامة هشاشة رواية العباس ونصر حول مقتل الظافر، فرجمهما الناس بالحجارة في مرورهما بالشوارع، وانشق عنهما أعوانهما وهوجمت ممتلكاتهما. ثم قامت نساء القصر الفاطمي بمراسلة طلائع ابن زريك الأرمني والي الأشمونيين والبهنسة بصعيد مصر، وكان معروفا بالمروءة وأرسلن له خصالا من شعورهن، وهي في عرف العرب قمة الاستفزاز للمروءة، يطلبن منه التوجه للقاهرة وإنقاذ الدولة من عبث الصنهاجي وابنه. أسقط في يد العباس ونصر، ففر من مصر ومعهما الأمير أسامة بن منقذ الشيزري من آل منقذ حكام شيزر بسوريا حاليا، وكان مقيما في القاهرة أنذاك، والذي اتهمه البعض بالضلوع في جريمتي قتل ابن السلار والظافر، وإن كان قد نفى ذلك في سيرته الذاتية المعروفة باسم كتاب الاعتبار. ولكن تعرض الثلاثة لهجوم من بعض الفرسان المنتمين لفرسان الهيكل، والذين كانوا يسيطرون أنذاك على بعض مناطق الشام خلال الفترة المعروفة بعصر الحروب الصليبية، فقتلوا العباس وأسروا نصرا، بينما استطاع ابن منقذ الهرب. وأرسلت نساء القصر للفرسان يعرضن اشتراء أسيرهم نصر، فقبل هؤلاء العروض وباعوه لهن ليعاقب بشنقه على باب زويلة. وهكذا تنتهي حكاية مأساة اغتيال الخليفة الظافر بالله. يرد على الذهن سؤال، هل كان دافع نصر لقتل صديقه الخليفة هو إخراس الألسنة الطاعنة في عرضه بالفعل؟ ثم التحليلات ترجح ذلك، بينما تحمل بعض التفسيرات رواية أن الظافر قد عرض على نصر منصب الوزارة لو قتل أباه، وكان الخليفة قد ضاق بتسلط العباس كما ضاق من قبله بتسلط ابن السلار، فظن الفتى بأبيه وأخبره برغبة الخليفة في التخلص منه، فقص هذا الأمر على صديقه أسامة بن منقذ الذي نصحهما بالمبادرة بقتل الظافر. ويقول رواة تلك القصة إن ابن منقذ كان يهدف من مقتل الخليفة أن ينقذ نفسه من بطشه نتيجة سعي بعض رجال الدولة في ذلك غيرة منهم من استضافة الظافر له، وهو أمير شامي غريب عن مجتمع أمراء مصر. ولكن تلك القصة تبدو واهية جدا تماما كرواية أخرى عن أن أسامة بن منقذ نفسه كان ضالعا في اغتيال ابن السلار بسبب تجهيز هذا حملة لإنقاذ عسقلان من الصليبيين، وكان يرغب في أن يقودها العباس الصنهاجي وبرفقته ابن منقذ، فاستثقل هذا الأخير مفارقة رغد العيش في مصر، وقرر أن يدبر قتل ابن السلار للتملص من المهمة. والقاتل في سيرة ابن منقذ كمقاتل متحمس معروف بالشجاعة والإقدام واقتحام المخاطر يستنكر مثل تلك الرواية. لمزيد من المعلومات عن أسامة بن منقذ أنصح بقراءة سيرته الذاتية المعروفة باسم كتاب الاعتبار، وهي أول سيرة ذاتية في التاريخ العربي. التفسير الذي اعتمده الكثيرون هو رغبة نصر في دفع التهمة المشينة عنه، ولكن حتى هذا التفسير يبقى هشا إلى جوار ما يمكن تفسيره بأن الفتى وأباه قد رأيا أن الخليفة الظافر قد صار أكبر سنا من أن يستطيع السيطرة عليه، وأن من مصلحتهما إزاحته وأن يأتي بطفل صغير يسهل أن يحجر عليه فيتسلط على الدولة كلها. فالحجر كان قد أصبح سنة الوزراء مع الخلفاء في مصر، ولهذا فلم يكن مستغربا أن تنتهي دولة الفاطميين باقتتال الطامعين في منصب الوزارة حتى أفنوا بعضهم بعضا، ولم يعد من حل سوى الاستغاثة بالخارج المتمثل في دولة الزنكيين بالموصل وحلب، ليرسل ملكها نور الدين محمود زنكي كلا من قائده أسد الدين شريكوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن أيوب إلى القاهرة ليعين العاضد آخر خلفاء الفواطم شريكو وزيرا، ثم يخلفه ابن أخيه صلاح الدين بعد 3 أشهر بحكم وفاته. وفي 10 سبتمبر من العام 1171 ميلاديا كان صلاح الدين يعلن رسميا سقوط الدولة الفاطمية بإسقاطه الدعاء للخليفة العاضد الذي كان يحتضر في فراشه، ورفع الدعاء للخليفة العباسي. عودة لمشهد عباسي أخير، المستعصم بالله خليفة نهاية الزمان. لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. هكذا استهل المؤرخ العربي ابن الأثير ذكره ظهور المغول واجتياحهم البلاد الإسلامية، وربما لحسن حظه أنه قد توفي قبل دخولهم بغداد وتدميرهم إياها وتذبيحهم أهلها وقتلهم الخليفة، القارئ في تاريخ تلك الفترة يدرك بسهولة أن أهلها قد نظروا لهجوم المغول والأهوال المصاحبة له على أنها نذر نهاية الزمان، وأنه لم يبق من الدنيا إلا أيام، وهو ما انعكس على تفاعلهم مع تلك المحنة الكارثية التي تعتبر الأولى من نوعها في التاريخ الإسلامي، فقد غرس في وجدانهم الجمعي أن هؤلاء القادمين على صهوات جيادهم يسبقهم الرعب ويتبعهم الموت والدمار، ليسوا من جنس البشر، فهم لا يقهرون ومقاومتهم عبث، وإن سقط منهم واحد تمخضت الأرض عن آلاف مثله. كان هذا من الأسباب الفعلية لحالة الاستسلام للمصير التي سيطرت على أهالي المدن الساقطة في أيدي المغول، حتى إن ثمة قصة تقول إن جنديا مغوليا دخل وحده زقاقا في مدينة وراح يقتل من فيه بالسيف وهم مستسلمون له، ثم انحنى سيفهم من كثرة ما ضرب من أعناق، فأمرهم أن ينتظروه حتى يأتي بسيف آخر ليستكمل قتلهم، فانتظروه حتى عاد وأكمل عمله في رقابهم. بصرف النظر عن لا معقولية الرواية، فإنها تنم عن الروح المتهاوية للقاع لدى معاصري تلك المصيبة. يتحدث الناس عن خليفة يأتي في آخر الزمان فيكسر الطغاة ويدحر الظالمين ويقيم دولة الحق ويملأ الأرض خيرا وعدلا بعد أن ملئت شرا وجورا، فما بال نهاية الزمان تأتي والخليفة مجرد رجل ضعيف متهافت منهمك في مجالس الطرب ومشاهدة المساخر. قد انحل عقد الدولة من يده. صحيح أن خلفاء بني العباس قد تأكلت جذوعهم مع الوقت حتى لم يعد لهم من الخلافة سوى الاسم دون الرسم، لكنهم على الأقل كانوا يقاومون ينتفضون حتى وإن لم يخرج نفوذهم عن بغداد. أما هذا المستعصم فهو لا يقدر حتى على حكم بغداد، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الذي يحتفظ الملوك والأمراء المستقلون بما تحت أيديهم من بلاد بالذكر في الدعاء بالمساجد، يعجز عن ضبط مجرد مدينة واحدة. فبغداد قد صارت ساحة قتال بين السنة والشيعة من أهلها، وبعد أن كانت تفيض بالحياة والنشاط والهمة صارت خامدة مضمحلة، وخمل أمرها وألقى أهلها أنفسهم في الملذات والملاهي والاقتتال على توافه الأمور، فرارا من واقع أنهم قد صاروا قيد أيام معدودة من أن يسحقهم المارد المغولي الفاغر فاه يبتلع المدن ويطحن بأضراسه الممالك. بقيت الشوارع على ازدحامها بالناس لكن دون حياة، كأنها مدينة النحاس المذكورة في بعض الأساطير والتي ألقيت عليها لعنة جمدت أهلها على مكانتهم إلى يوم يبعثون. والخليفة لم يعجز عن ضبط عاصمته فحسب، بل عن ضبط مجلسه كذلك، فالمجلس ممزق بين كل من مجاهد الدين الدوادار كاتب الخليفة والقائم بجنده، ومؤيد الدين ابن العلقمي أقرب وزرائه، الأول سني متعصب والآخر شيعي منحاز، والصدام بينهما يتصاعد بين المناوشات الحادة والاشتباك الكلامي العنيف، والمستعصم قد نصب أرجوحته بين حزب هذا وحزب ذاك، فهو لا يريد من الأمر إلا أن يترك وشأنه ليستمتع بمباهج الحياة، أما أن يطلب منه إبداء الحزم الكافي لإدارة النقاش في مجلس خلافته فهذا ما لا يطيق من جهد رغم ما يفترض من سنوات عمره التي جاوزت 45. بالمناسبة هذا الرجل نفسه هو من استنكر سلطنة شجر الدر التي أجادت إدارة أزمة موت زوجها السلطان نجم الدين أيوب في خضم الحرب مع الفرنجة، وأرسل يقول لها: لو أن الرجال قد عدمت عندكم فأخبرونا نسير لكم رجلا. لم يقف الشقاق عند مجلس الحكم، بل قد تعده إلى شوارع وأحياء بغداد، فهذا مجاهد الدين يبث رجالا له ومأجورين من غوغاء المدينة ليقوموا بما يمكن وصفه بالمظاهرة غير السلمية ضد ابن العلقمي، ما أدى إلى وقوع مصادمات دامية بين مؤيدي الوزير ومعارضيه من العامة، فيرد الوزير بتحريض الخليفة على خلع دواداره بذريعة أنه كان قد دبر انقلابا فاشلا ضده، ثم ينشب اقتتال طائفي بين السنة والشيعة فيستغل حزب الدوادار وفيه ابن الخليفة وولي عهده الحادثة، ويقتحم ولي العهد حي الكرخ حيث يقيم شيعة بغداد فيقوم بعمليات سلب ونهب وقتل بل وسبي للنساء، فيسارع الوزير بالتدخل ليس عن رد للمظلمة بل عن انحياز مذهبي بحت، ويتحدث مؤرخ العصر الإسلامي عن خيانة ارتكبها الوزير الأول بمراسلة هولاكو قائد جيش المغول بالمشرق العربي وحاكم فارس وما وراءها من قبل الخان الأعظم المغولي، وتحريضه على غزو بغداد وإسقاط الخلافة، ولكنهم لا يقدمون دليلا على تلك التهمة، بل يكتفون بتفسيرها بأنه رافضي. والحقيقة أن اتهام ابن العلقمي بالخيانة لا يحتاج إلى إضافة تهمة التخابر إلى قائمة جرائمه، فالواقع أن الخيانة جللت أفعال كل رجال الحكم ببغداد، فلو كانت أفعالهم تعد حماقات في زمن السلم فإنها في زمن الحرب تصنف كخيانة عظمى. فإثارة الاقتتال الأهلي لتصفية الحسابات خيانة، والاشتراك في قتال مذهبي خيانة، والانغماس في اللهو خيانة. الواقع أن بغداد وخلافتها لم تسقط بغزو من الخارج، بل إنها قد انتحرت بخنجر الميوعة والأنانية، بل إن ثمة واقعة مشينة تضرب بجذورها إلى عقود سلفت قبل المستعصم، حين قام جده الخليفة الناصر لدين الله بمراسلة جنكيز خان يحرضه على مهاجمة الخوارزميين الذين كانوا يحكمون فارس آنذاك، لرغبة الناصر في التخلص من سطوتهم. ولكن الخان لم يوافق على ذلك لأن علاقاته بالدولة الخوارزمية كانت آنذاك سلمية. جدير بالذكر كذلك أن المستعصم كان له أخ معروف بالقوة والشجاعة وصلابة الشخصية والإقدام والحزم، وترشح أمره للخلافة، ولكن رجال الدولة أقصوه عن ذلك ورشحوا عوضا عنه المستعصم لإدراكهم أنه لين سهل الانقياد لأهوائهم. هذا في الوقت الذي كانت الدولة فيه تحتاج للحازم الصارم. لم يكن ابن العلقمي إذن هو الخائن الوحيد، لكنه كان صاحب السبق في منافسة الخيانة. وما أهله بشدة لاحتلال موقع الصدارة في ذلك هو ما كان منه في شأن جيش الخليفة، فالخليفة السابق المستنصر عم المستعصم كان قد استكثر من الجند حتى بلغ قوام جيشه 120 ألفا منهم، تحسبا منه لأية مواجهة محتملة مع المغول. وكان في نفس الوقت يهادنهم ويرسل لهولاكو الهدايا والرسائل الودية. فلما تولى المستعصم الخلافة واستوزر ابن العلقمي، أقنعه هذا الأخير بالتخفيف من نفقات الجيش وتقليل عدده حتى انخفض إلى 10,000 جندي فقط، بل وقطعت نفقات كثير منهم حتى صار من المألوف أن ترى جنديا يستجدي الناس في ساحات مساجد بغداد. هؤلاء إذن من كان ينتظر منهم أن يدفعوا العدو عن عاصمة الخلافة العريقة. بدأ تحرش هولاكو بالمستعصم بأن طلب منه إرسال قوة من جند الخلافة يعينون الجيش المغولي على القضاء على طائفة الحشاشين ببلاد فارس، فكان من الطبيعي أن يحجم المستعصم عن ذلك لإدراكه أن هذا الطلب خدعة غرضها إفراغ بغداد من مدافعيها القلائل. بعد أن انتهى هولاكو من القضاء على الحشاشين، أرسل إلى الخليفة يتوعده لرفضه تنفيذ أمره، ويشترط عليه لاتقاء غضبه وعقابه أن يهدم حصونه ويردم خنادق تحصيناته ويسلم البلاد لابنه، ثم يتوجه للمثول بين يديه أو يرسل نيابة عنه كل من مجاهد الدين الدوادار وسليمان شاه وكان وزيرا ومنجما. وتكرر رفض المستعصم لمطلب من قائد المغول، وأطلق الخليفة نداء استغاثة لحكام وملوك المسلمين، ولكنه لم يتلق منهم ردا يشفي الغليل. فأيوبي الشام منهمكون في محاربة بعضهم من ناحية ومحاربة ممالك مصر من ناحية أخرى، وهؤلاء الأخرى غارقون لآذانهم في المؤامرات الداخلية، وسلاجقة الأناضول كانوا قد خضعوا للمغول والتزموا طاعتهم. وأرسل المغول إنذارهم الأخير قبل الغزو، فاقترح ابن العلقمي على الخليفة أن يرسل إلى هولاكو الهدايا والتحف، وأن يعرض عليه أن يذكر اسمه بعد الخليفة في الدعاء كما كان الخلفاء العباسيون يفعلون مع السلاجقة والملوك المتسلطين عليهم، وأن يكتب الاسم على العملة إلى جوار اسم المستعصم. وما لهذا الأخير لمقترح الوزير، لكنه عاد يرفضه بضغط من الدوادار الذي أصر على المقاومة. في أثناء ذلك كان الجيش المغولي قد دخل إلى العراق وتقدم نحو بغداد ليظهر في محيط أسوارها ويضرب عليها الحصار في يناير 1258 ميلاديا. كان الحصار محكما حتى إن مما يذكر أن سهام المغول قد بلغت قصر الخلافة وعبر بعضها نوافذه ليقتل جارية في أثناء رقصها للترفيه عن الخليفة، ولإدراكه أن فريسته قد ارتاعت من منظر الكتل البشرية المغولية الكثيفة المنظمة ثقيلة العتاد وهي تحكم حلقتها حول بغداد. عاد هولاكو يطلب إخراج مجاهد الدين الدويدار وسليمان شاه إليه، وهذه المرة اضطر الخليفة للموافقة وأرسلهما إليه، ليأمرهما القائد المغولي بإحضار رجالهما وأهلهما من بغداد، لأنه قد قرر نفيهم جميعا للشام ومصر. فخرج جند بغداد وأعوان الرجلين وتبعهم عدد من سكان المدينة، وخرج القائد المغولي من خيمته القيادية المنصوبة شرق أسوار المدينة وأشار إلى سليمان شاه ليتقدم إلى حضرته. بقي هولاكو يتأمله مليا ثم قال: أنت منجم، فكيف لم تتنبأ بسوء مصيركم؟ ولما لم تنصح سيدك أن الخضوع لنا أسلم له؟ فأجاب سليمان: كان منكود الطالع ولم يكن يسمع من الناصحين له. مط هولاكو شفتيه بغير اقتناع، ثم أولى أسيره ظهره وهو يشير لجنوده بذبحه ومعه مجاهد الدين الدويدار وسائر من خرجوا من بغداد، ووقعت المذبحة. وأرسل هولاكو الرؤوس إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذي كان قد دخل في طاعته سلما، وأمره برفعها على الأسوار، فنفذ لؤلؤ الأمر رغم قسوته على قلبه لكونه كان صديقا لسليمان. أسقط في يد المستعصم وهو يرى الجوارح تحوم على الجيف المطروحة لجنده ومنجمه ودواداره وأهاليهم خارج أسوار عاصمته، ولم تعد لديه من حيلة سوى التزام نصيحة وزيره بتسليم المدينة لهولاكو بضمان أمانه وأهله وضمان أمن البغداديين. وأرسل الخليفة إلى قائد المغول بذلك فوافق. وبالفعل في فبراير 1258 خرج الخليفة العباسي المستعصم بالله يقدم خضوعه وطاعته لهولاكو خان قائد القوات المغولية الغازية إلي خان الوالي من قبل الخان الأعظم فارس والعراق والأناضول والشام وما يضم بعدها لدولة المغول وصولا إلى بحر مصر، كما نص أمر تعيينه من الخان الأعظم. ودخل جند المغول إلى المدينة التي أباحها لهم قائدهم، وعندئذ عرف المستعصم قيمة وعد الأمان من المغول، عرفه في أصوات الصراخ التي بلغته في محبسه بالمعسكر، في تلك الرائحة التي هي مزيج من احتراق الحجارة واللحم البشري وأوراق الكتب، عرفه وتيقن منه وهو يرى أهل بيته العباسي الهاشمي القرشي أبناء عمومة الرسول نسل الخلفاء يذبحون أمام عينيه، ونساءهم يؤخذن سبايا ويوزعن على القادة كل حسب رتبته ومكانه من القائد العام، ثم وهو يجر ويلقى أرضا ليلف بذلك البساط السميك عطن الرائحة، ثم يدحرج لتتلقاه أرجل الجند بالركل العنيف ليحس ويسمع عظام جسده تنسحق تحت وطأة الأقدام الثقيلة حتى الموت. فمعتقدات المغول تحظر عليهم إسالة دم ملك أو سلطان فوق الأرض. استباح الغزاة بغداد لمدة أسبوع وقد قرروا أن يجعلوا منها عبرة، فسووا بالأرض مساجدها وقصورها ودورها، وجعلوا الركام طعمة للنار، أعملوا السيوف في الناس حتى سالت المزاييب بالدماء. بقوا يعدمون أبناء البيت العباسي ورجال الدولة يوميا، ينادون اسم الرجل فيودع أهله ويصطحبهم إلى دار الخلافة التي احتلها المغول فيذبح أمام أهل بيته، ثم يفرق هؤلاء الأخار على الجند كغنائم بعد أن يعرضوا على القائد لاختيار من يحب امتلاك رقابهم منهم، ثم أخيرا انتقلوا عنها بعد أن ضايقتهم رائحة تعفن الجثث. وبعد رحيلهم بأيام تسلل من بين الكنف والمقابر وحفر الصرف وتلال الجثث أشخاص تحسبهم إن رأيتهم موتى بعثوا من القبور، هم الناجون من المذبحة الذين كتب عليهم القدر أن يحمل كل منهم إلى آخر عمره ذكرى سقوط مدينة كانت يوما تسمى مدينة السلام. دهليز لميدان قاهري. بعد مذبحة بغداد 1258 ميلاديا بقي كرسي الخلافة شاغرا حتى العام 1261 ميلاديا، عندما استحضر السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس أحد الناجين من البيت الحاكم العباسي وأثبت نسبه بحضرة الفقهاء والقضاء، ثم أعلن إحياء الخلافة العباسية وجعل مقرها بالقاهرة، ثم حصل على تفويض من الخليفة بالسلطنة وحكم بلاد المسلمين وما يفتح على يديه. كانت المرحلة القاهرية من الخلافة العباسية مجرد استمرار للخلافة الشكلية التي يحوز فيها الخليفة الاسم دون السلطة، فقط لإضفاء الشرعية على حكم سلاطين المماليك الذين تحكموا في تعيين وخلع الخلفاء وفق ما يتأتى لمصالح هؤلاء السلاطين وأهوائهم. المستنصر بالله الثاني، الهارب من قدره إلى قدره. تقول القصة إن رجلا قد دخل إلى النبي الملك سليمان بن داود مستجيرا به. سأله الملك: ومما تستجير؟ فأجابه: من الموت، فقد رأيته منذ قليل يقف في مواجهتي وينظر لي كثيرا، فعرفت أنه قد جاء ليأخذني روحي. وكان الناس في هذا الزمان يرون ملك الموت يسير بينهم فيدركون أن الله قد أمره بقبض روح. قال سليمان: وكيف أجيرك من ملك الموت؟ بأن تأمر الريح فتحملني بعيدا إلى جبل قاف حيث لا يجدني. فأمر الملك الريح أن تسرع بحمل الرجل إلى جبل قاف، ثم خرج من قصره يبحث عن ملك الموت، فلما وجده سأله: لماذا كنت تنظر لهذا الرجل؟ أجئت لتقبض روحه؟ لما أطلت له النظر إذن ولم تقبضه لساعته؟ أجابه مدهوشا: بل كنت أنظر له مستغربا وجوده هنا. ولما تستغرب ذلك؟ فقال ملك الموت: لأنني أمرت بالذهاب هذا المساء لجبل قاف كي أقبض روحه. هذه القصة تلخص ما جرى مع الخليفة العباسي الأول بالقاهرة أبو القاسم أحمد المستنصر بالله الثاني، تمييزا له عن أخيه المستنصر الأول عم المستعصم ابن الظاهر بأمر الله ابن الناصر لدين الله. فالمستنصر كان محبوسا في عهد ابن أخيه المستعصم، حتى إذا ما اجتاح المغول بغداد ووضعوا السيف في أهلها سواء من عامتها أو الخاصة، استغل الفوضى وانعدام الحرس وفر بنفسه حتى بلغ أراضي بعض الأعراب من قبيلة بني مهارش، فأجاروه وأخفوا أمره، فلما هزم جيشه لاكو الذي كان يقوده مساعده كتبوغا نوين في موقعة عين جالوت، واستقر الأمر للمماليك بمصر والشام، توجه هذا الناجي وبرفقته 10 من مضيفيه إلى مصر. صادف ظهور ناج من البيت العباسي رغبة بيبرس في إضفاء شرعية دينية وسياسية على حكمه وعلى الحكم المملوكي عامة، للقضاء على أي ادعاءات محتملة في الحق في الحكم سواء من بقايا بني أيوب أو غيرهم. فخرج السلطان لاستقبال المستنصر الذي دخل إلى القاهرة في 7 من يونيو 1261 ميلاديا. وفي استقباله السلطان الظاهر والقضاء ورجال الدولة وعامة الشعب خرجوا للترحيب به وبانتقال دار الخلافة إلى مصر. بعدها بأيام بويع بالخلافة وقد ثبت نسبه بحضرة القضاة والفقهاء، وعلى رأسهم قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز وشيخ الإسلام العز ابن عبد السلام. ثم في الجمعة التالية خطب في الناس من فوق منبر جامع قلعة الجبل مقر الحكم المملوكي، فذكر الله وصلى على النبي وترضى على الصحابة، ثم ذكر شرف بني العباس ودعا للسلطان وللمسلمين. بعدها جرت مراسم تفويض الخليفة السلطان بيبرس للحكم، فألبسه بيده خلعة خليفتية، زي يخلعه الخليفة على السلطان ومعه عمامة وسلاح رمزي وطوق للعنق، وفوض له حكم بلاد المسلمين وما يفتح على يديه من بلاد الكفار. ورتب السلطان للخليفة سكنا بالقلعة ونفقة وخدما وقائمين بخدمته من حجابة وكتابة واستدارية، كما رتب له الخيل والجمال والبغال لتنقلاته. وهكذا انتقلت حال الرجل من حياة السجن ثم الفرار والاختفاء إلى الخلافة ورغد العيش، ولكن لم يطل به العمر ليتمتع بمكانته الجديدة. بعد نحو 7 أشهر من مبايعة المستنصر قرر كل من السلطان والخليفة إرسال حملة إلى العراق لطرد المغول من بغداد على أن يقودها الخليفة بنفسه. تزامن هذا مع قرار بيبرس الخروج لردع حركة انفصالية بولاية حلب، فخرج ومعه المستنصر إلى الشام ودخل دمشق في موكب كبير وقضيا بها عدة أيام، ثم خرج الخليفة إلى أرض العراق ومعه حملة عسكرية أنفق بيبرس على إعدادها نحو 1,000,000 دينار ذهبي. والتقى المستنصر في مدينة عانة بأمير من بني عمومته له قصة مشابهة في النجاة من المغول، فقد فر من بغداد إلى عرب بني خفاجة وبقى في حمايتهم، ثم توجه إلى دمشق بعد طرد الجيش المغولي من الشام. وتوجه العباسيان إلى بغداد ومعهما أبناء صاحب الموصل الذي خلف أباه الراحل لؤلؤ وخلع طاعة المغول، وانحاز للظاهر بيبرس والخليفة وكذلك حاكم سنجار مدينة في شمال العراق والجزيرة الفراتية. واستطاعت الحملة أن تحرر مدينة حديثة العراقية، ثم حررت مدينة هيت. وعند هذه المدينة وقعت المواجهة الحاسمة مع جنود المغول الذين يبدو أنهم كانوا متفوقين عدديا على حملة الخليفة فسحقوها تماما، ولقى الخليفة حتفه تحت سنابك خيل الجيش المغولي وبين سيوف فرسانه. بينما استطاع ابن عمه سالف الذكر النجاة بنفسه وعاد لعرب بني خفاجة، حيث بقي في ضيافة أميرهم عيسى ابن مهنة. في ذلك الوقت كان بيبرس قد استطاع أن يخمد الفتنة بالشام، وعاد إلى مصر ليبلغه خبر هزيمة الجند ومقتل الخليفة المستنصر بالله ونجاة قريبه، فأظهر الحزن للخبر وبعث إلى الأمير عيسى أن يبعث له بابن عمومة الخليفة المقتول ليخلفه. يتهم البعض بيبرس بتدبير مقتل المستنصر من خلال إرساله للتهلكة على رأس عدد قليل من الجند ليتخلص منه بعد أن نال غرضه من تفويض الخليفة له بالحكم. ولكن هذا الاتهام يبدو هشا جدا، لأن إعلان أمر جليل كإعادة الخلافة هو مما لا يرجع فيه، وما دام الخليفة قد مات فإن السلطان ملزم بمبايعة خلف له، وهو ما كان بالفعل. وبالتالي فإن فكرة توظيف المستنصر لغرض ثم إزاحته لا تبدو منطقية. ثم إن بيبرس كان لابد يدرك واقع أن الخلفاء العباسيين قد صاروا ألعوبة السلاطين، فما الخطر الذي يمثله إذن المستنصر عليه؟ في كل الأحوال فإن نهاية المستنصر تبقى باعثة على التأمل، فالرجل أفلت من سيوف المغول في العراق وتنقل بين البلاد حتى عاد للعراق ليقتل بسيوف من كان قد فر من أمامهم، أي أنه كان كالهاربي من قدره إلى قدره. مخرج عثماني. في 24 من أغسطس 1516 ميلاديا تلقى الجيش المملوكي هزيمته الأخيرة في مرج دابق قرب حلب، وتمزق بين قتلى وجرحى وأسرى، كان من بينهم الخليفة العباسي الأخير المتوكل على الله ابن المستمسك المتوكل الرابع. وفي 22 من يناير 1517 ميلاديا هزمت المقاومة المملوكية الأخيرة التي قادها آخر سلاطين المماليك تومان باي الثاني أمام جيش الغزاة العثمانيين في الريدانية قرب القاهرة، ودخل سليم الأول العثماني العاصمة المصرية معلنا سقوط الخلافة العباسية. ونقل الخليفة الذي كان قد عاد إلى مصر مع السلطان العثماني عند دخول هذا الأخير القاهرة إلى اسطنبول، حيث عمل باحترام وعاش في بذخ وترف شديدين، حتى اتهم عند سليم الأول بأنه قد حمل معه من مصر مبالغ طائلة وثروات كبيرة هي ما وضع يده عليها من تركات قتل الأمراء المماليك وأماناتهم، فغضب عليه السلطان وأنقص من دخله، ثم نفه سنة 1520 ميلاديا إلى موقع محصن على مسافة من العاصمة خوفا من هربه. ثم توفي السلطان سليم وخلفه ابنه سليمان القانوني الذي سمح للخليفة بالرجوع للعيش بالقاهرة التي توفي بها عام 1538 ميلاديا. ادعى البعض أن السلطان سليم كان قد حصل على تنازل من الخليفة عن منصب الخلافة، ولكن لم يوجد ما يثبت ذلك من مستندات أو وثائق، فضلا عن أن المؤرخ المصري ابن إياس والذي كان معاصرا لتلك الأحداث لم يذكره. إضافة لذلك فإن سليم الأول كان من قبل دخوله مصر قد خطب لنفسه بالخلافة وتلقب بظل الله على الأرض، لكنه لم يتلقى تنازلا رسميا عنها، ولم تذكر المصادر العثمانية نفسها ذلك إلا بعد عهده بنحو قرنين ونصف. والمرجح أن انتشارها كان سببه تبرير وصف السلطان العثماني عبد الحميد الأول نفسه في نص معاهدة كوجيك قينارجا مع روسيا بذاتي السلطانية الموسومة بالعدالة خليفة المسلمين وإمام الموحدين، ليتمكن من التحدث باسم المسلمين مع الجانب الروسي، ولكنه لم يحمل اللقب بشكل رسمي. بطبيعة الحال لم يحمل سلاطين بني عثمان لقب الخلافة رسميا إلا في العام 1876 ميلاديا عندما صدر الدستور العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1876 إلى 1909 ميلاديا، والذي نص صراحة أن عاصمة الدولة العثمانية هي مقر الخلافة، وأن السلطان هو حامي الدين الإسلامي الذي يتمتع شخصه بحرمة مقدسة. منذ ذلك الوقت أصبح السلطان العثماني هو خليفة المسلمين، وتعاقب على الخلافة بعد عبد الحميد الثاني كل من محمد رشاد الخامس ثم محمد وحيد السادس وأخيرا عبد المجيد الثاني، وسط سلسلة من الاضطرابات الداخلية والهزائم الخارجية التي تتابعت على الدولة التي بدا واضحا أنها تشهد أيامها الأخيرة. في 29 من أكتوبر 1923 ميلاديا قامت الجمعية الوطنية التركية بإعلان الجمهورية وانتخاب مصطفى كمال المعروف بأتاتورك أبو الأتراك رئيسا لها. كانت النية أولا هي الإبقاء على نظام الخلافة بشكل شرفي فيما يبدو، ولكن ذلك كان يتعارض مع توجهات أتاتورك. لهذا ففي 3 من مارس 1924 ميلاديا أعلن رسميا إنهاء الخلافة نهائيا. بهذا يكون خيط دم الخلفاء قد انقطع، وإن لم ينقطع ما يثيره في أذهان المشتغلين بالتاريخ من فضول وشغف للتنقيب عما وراء الأحداث والوقائع من أسرار وما بين سطور مدوني تلك الأحداث من معلومات. على أي حال، فإنما يعطي القراءة والبحث في التاريخ متعتها حقا هو احتواؤه التاريخ على تلك الغوامض والألغاز المستفزة للعقول. تم بحمد الله تعالى الإسكندرية الثلاثاء 25 من أكتوبر 2016 ميلاديا. أهم المصطلحات ذات الصلة: خليفتي نسبة إلى الخليفة، كما يقال سلطاني نسبة إلى السلطان، وملكي نسبة إلى الملك، وهكذا. الدوادار معناها حامل الدواء، وهو القائم على سجلات ومراسلات ووثائق الخليفة، وإن كان صاحب هذا المنصب قد حاز في بعض الفترات صلاحيات أوسع. الأستاذ دار هو القائم بدار الخليفة ونفقاته الشخصية ومستلزمات معيشته وراحته بكل تفاصيلها. الوزير هو منصب استحدثه العباسيون بتأثير من الثقافة الفارسية في الحكم، وتنقسم الوزارة إلى وزارة التنفيذ وشاغلها تقتصر صلاحياته على تنفيذ أوامر الخليفة، ووزارة التفويض وشاغلها مفوض من الخليفة في إدارة شؤون وزارته. وقد كان الوزراء تابعين للخلفاء حتى عهد المتوكل، ثم تسلطوا على الخلافة في منافسة على ذلك مع القادة الترك. ولي العهد: جرت العادة منذ العصر الأموي على اختيار الخليفة لبعض آل بيته، غالبا من الأبناء أو الإخوة الذكور، وأخذ البيعة لهم ليخلفوه بعد موته. وكان يمكن للخليفة أن يتخذ أكثر من ولي للعهد بالترتيب الذي كان غالبا ما يخضع للأسبقية العمرية. وبينما اتخذ الأمويون والعباسيون أولياء العهود من الإخوة أحيانا، أو ربما قدموا الإبن الأصغر على الأكبر أحيانا أخرى، فإن الفاطميون قد التزموا لأسباب مذهبية أن تكون ولاية العهد في الذكر الأكبر للخليفة. الشيعة، اللفظ يعني الأتباع أو المؤيدون بالمعنى الدارج. أما مذهبيا فالشيعة هم من رأوا أن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة بعد وفاة الرسول محمد لعدة أسباب، منها سابقته للإسلام واتخاذ محمد له وزيرا وقرابته له، والقول المنسوب للنبي بأن عليا منه بمنزلة هارون من موسى. وقد كان تشيعهم له أولا سياسيا بحتا، ثم تحول إلى تشيع مذهبي في العصر الأموي، خاصة بعد موقعة كربلاء التي استشهد فيها الحسين بن علي وبعض آل بيته. واتخذ الشيعة من أبناء وأحفاد علي أئمة لهم، فلهذا يقال الإمامية أو الاثنى عشرية لبعض فئات الشيعة لاعتقادهم في إمامة 12 رجلا من نسل علي بن أبي طالب. الشيعة الإسماعيلية، النزارية والمستعلية. بعد وفاة جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب انقسم الشيعة، فقال بعضهم بإمامة ابنه موسى الكاظم، وقال آخرون بإمامة ابنه إسماعيل. فهؤلاء الأخارة هم الشيعة الإسماعيلية، ومنهم الفاطميون. وبعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر تدخل الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي لإقصاء ابنه الأكبر نزار والتخلص منه وتعيين الابن الأحدث سنا المستعلي. فانقسم الشيعة الإسماعيلية، فنادى بعضهم بإمامة نزار فهم النزارية، ومنهم حاليا الأغاخانية، وقال آخرون بإمامة المستعلي فهم المستعلية، ومنهم الفاطميون منذ عهد المستعلي، وحاليا منهم طائفة البهرة. الحشاشون هم من الشيعة الإسماعيلية النزارية، أسس حركتهم أحد دعاة الفاطميين في فارس والعراق وهو الحسن بن الصباح، ثم استقطب الأتباع من أهل القرى الجبلية الشيعية بشمال فارس، واستطاع احتلال قلعة آل موت في تلك المنطقة واتخاذها مقرا له. وقام أتباعه بوضع أيديهم على عدد من القلاع والجبال ومارسوا منها نشاطهم في الدعوة من ناحية والاغتيال لخصومهم السياسيين والدينيين من ناحية أخرى. ويقال إن إطلاق اسم الحشاشين عليهم هو تعاطيهم مخدر الحشيش قبل تنفيذهم القتل، بينما يقال إن من أطلقه عليهم كان بعض فقهاء السنة الذين سخر منهم قائلا: إنما تقولون ما يقول الحشاشون إذا غلبت عقولهم. وقد سموا كذلك بالباطنية لاتخاذهم قاعدة أن لكل ظاهر باطن، ليمارسوا تأويل القرآن بما يناسب خططهم وأهدافهم. الفداوية هم الجناح العسكري للحشاشين، فهم فتية أشداء مدربون على ممارسة الاغتيال، يختارهم الإمام أو قادته من بين المتميزين بالشجاعة والإخلاص والذكاء من الأتباع. وقد اشتهروا بالطاعة العمياء لقادتهم وتفانيهم في تنفيذ الأوامر وعدم اكتراثهم للموت في سبيل ذلك، فضلا عن براعتهم في التخطيط والتنفيذ للمهام، حتى اشتهرت حركة الحشاشين بهم إلى حد أن الأوروبيين خلال فترة الحروب الصليبية قد عرفوهم وحرفوا لفظ حشاشين إلى أساسن بمعنى من يمارس القتل اغتيالا، لتدخل الكلمة بمشتقاتها إلى مختلف اللغات الأوروبية. البريد في العصر الإسلامي لم يقتصر البريد على المراسلات بمعناها الحالي، فديوان البريد كانت قد أوكلت له عدة مهام، بعضها مدني بحت كالمراسلات العادية، وبعضها إداري أو رقابي كإبلاغ الأوامر الرسمية وتلقي التقارير عن أعمال الولاة والقادة، وبعضها حربي كمراسلات الجيش مع العاصمة أو مراسلات أفرعه مع بعضها البعض، وهو ما يشبه سلاح الإشارة حاليا، والبعض الآخر منها كان استخباراتي كالتخابر مع العملاء والجواسيس في أرض العدو أو تلقي تقارير عيون الدولة لدى الدول الأخرى. الترك هم عرق من أصول وسط آسيوية تنقل عبر العصور حتى بلغ غرب آسيا، وأقام بها ممالك ودول اصطدمت مع العرب الفاتحين في العصر الأموي، ثم تتبع دخول الترك في الإسلام حتى إن الناس قد أطلقوا على بعضهم ترك إيمان التي خففت لتركمان. ولتمييزهم بالقوة والشجاعة وخفة الحركة اتخذ الخلفاء العباسيون منهم مماليك مسلحين وشكلوا منهم كتائب وجيوشا، خاصة في عهد المعتصم بالله، ثم ارتفع شأن هؤلاء المقاتلين الترك حتى أصبح قادتهم متسلطين على الخلفاء وحاجرين عليهم. ومن هذا العرق جاء مؤسس الدول التركية مثل دولة السلاجقة في فارس والشام والعراق والأناضول، ودولة المماليك البحرية في مصر والشام، والدولة العثمانية في آسيا الوسطى وأوروبا، ثم الشام وسائر المنطقة العربية بعدها وغيرها. العراقان هما عراق العرب وهو العراق المعروف حاليا، وعراق العجم وهو أذربيجان وبعض المناطق الجبلية مثل قزوين وأصفهان والري وكرمانشاه بإيران حاليا. السلطان هو أعلى لقب ملكي يمنحه الخليفة لحاكم، وفي الأصل إن السلطان هو من يتبعه عدد من الملوك، وقد جرت العادة ألا يكون للمسلمين سوى سلطان واحد، ولكن تمزق الدول وتصارع أبناء الأسر الحاكمة قد أفقد اللقب قيمته لكثرة تداوله والتسمي به. الأتابك معناها لغة أبو الأمراء أو أبو الأمير، وكانت في الأصل لقبا لبعض العسكريين من الترك السلاجقة ممن يتخذ السلطان بعضهم مربيا لولي عهده ومعينا له في الحكم إذا ما ورثه قبل سن الرشد. وكان للأتابكة اقتطاعات وولايات، فمع الوقت استقل بعضهم بما في يده وتسلط البعض الآخر على أولياء العهود، فأقاموا لأنفسهم دولا أشهرها الدولة الزنكية في حلب والموصل. وفي العصر المملوكي صارت كلمة أتابك رتبة عسكرية، أتابك العسكر، وهو القائد العام الميداني للجيوش أو ما يعادل حاليا رئيس هيئة الأركان. الشحنة هو لقب لوظيفة استحدثها السلاجقة، وهو قائد الحامية العسكرية المقيمة غالبا ببغداد لضمان سيطرة السلطان السلوجقي على الخليفة وأعمال الخلافة. ثم أصبح الشحنة هو قائد الحامية العسكرية والشرطية أيا كان محل عمله الذي يسمى رسميا الشحنكية. دم الخلفاء، تأليف وليد فكري.